بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا السابع من مجالسنا التي نتذوق فيها معلقة امرئ القيس، ونعيش فيها إحساسا وتفصيلا لا نقول إنه يعني يستقصي أبعاد القصيدة ونغوص فيها غوصا بعيدا، لا، وإنما نفتح الباب في هذا الأمر. وفي نفس الوقت نحن لا نكتفي بالشرح اللغوي، لا نقف على معاني الألفاظ فقط، لا نحل ألفاظ القصيدة فقط، ولا ننظر فقط إلى المعاني العامة للأبيات، لا، وإنما نتجاوز ذلك، نعرف ذلك ونتجاوزه إلى ماذا؟ نتجاوزه إلى قدر من البيان، وإلى قدر من التحليل، وإلى قدر من التذوق. وإن كان الأمر لا يسعنا أن نستقصي ذلك وأن نتوسع فيه كثيرا. قلت لكم إن هذه القصيدة عبارة عن ذكرى، قلت لكم إن هذه القصيدة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ذكرى، ذكرى متعاقبة متناسية. بكى في أول القصيدة، ثم تكلم عن عنيزة، وعن الأيام الصالحة التي له من العذارة، ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوم بدارة جلجلي. وبعد ذلك فاجأنا بذكراه مع فاطمة، وبعد ذلك فاجأنا بذكراه مع بيضة الخدر، وبعد ذلك فاجأنا بذكراه مع الليل، وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. نزل عليه، هجم عليه هذا الليل هجوما حادا عنيفا، كأنه يعاقبه على طول فصل بيضة الخدر. وبعد أن انتهى فصل الذكرى، ذكرى الليل، هذه ذكرى البؤس والضياع والألم والكآبة، يفاجئنا مرة أخرى كما اعتدنا في هذه القصيدة، يفاجئنا بعد أن قال: فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي. فجأة ينزل علينا بشيء جديد: وقد أغتدي والطير في وقناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكر مثر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. انظروا، فجأة يدخل على فصل هو أقوى الفصول من حيث أمجاده، ومن حيث الذكرى، ذكرى الملك والعز، يعتبر أقوى الفصول. فصل بيضة الخدر هو أمتع الفصول، فصل بيضة الخدر هو أكثرها سحرا، أما هذا الفصل فأكثرها قعقعة، أكثرها صوتا وضجيجا. هذا الفصل فصل القعقعة، فصل الجلمود، فصل الاهتزام والجيشان، فصل غريب. وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكر مثر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل، مسح إذا ما السابحات على الونا أثرن غبارا بالكديد المرقلي. على كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل، مسح إذا ما السابحات على الونا أثرن غبارا بالكديد المركل. على العقب جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلي مرجلي، يطير الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل، درير كخذروف الوليد أمره تقلب كفيه بخيط موصلي. له أيطلا ظبي وساقى نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي، كأن على الكتفين منه إذا انتحى مداك عروس أو صرايا تحنظلي، وبات عليه سرجه ولجامه، وبات بعيني قائما غير مرسلي. فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في الملاء المذيل، فأدبرنك الجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي. فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي، فعادا عداء بين ثور ونعجة ذراكا ولم ينضح بماء فيغسلي. وبات طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجلي، ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه متى ما ترقى العين فيه تسهلي، كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجلي. وأنت إذا استدبرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزلي. فصل عجيب جدا، أقوى فصول الشعر العربي في وصف الخيل وفي وصف قوة الخيل وفي ذكر صفات الخيل، أقوى فصول اللغة على الإطلاق. فصل كله أصوات، وكله ضجيج، وكله صلابة، وكله صخر. صوت فصل غريب، أصواته غريبة، ملمسه غريب، ليس رخوا، ليس لينا، ليس هادئا ساحرا كفصل بيضة الخدر، وإن كان فصل بيضة الخدر فيه كذلك حدة في المشاعر، ولكنها حدة ناعمة. أما هذا الفصل فغريب، غريب حتى في أصوات كلماته. وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي. انظر إلى هذا، إلى كيفية الصياغة وإلى التتابع. يقول وقد أغتدي، انظر وقد أغتدي، ومن قبل وليل كموج البحر، ومن قبل وبيضة خدر لا يرام خباؤها. إنها موجات من الذكرى، موجات من الذكرى. لن تستطيع أن، في نظري يعني، لن تستطيع أن تناغم بين فصول هذه القصيدة إلا بهذا التصور. ولهذا أستغرب جدا ممن يقولون إنه قالها وهو كبير. هذا غريب، وهو معذرة في سن الشباب. هذا غريب، هذه القصيدة كلها ذكرى، قالها وهو كبير، قالها في يعني هذه القصيدة من آخر ما قال في حياته. وكلها فصول من الذكرى تتعاقب ويربطها خيط واحد، فيها عصب واحد، وهو أنها ذكرى، وهو قضية الملك، قضية الاقتدار، كما سيظهر معنا الآن. ستلاحظون شيئا، أن امرأ القيس لا يصف شيئا إلا يصل به إلى الكمال، لا يصف شيئا إلا يصل به إلى الكمال، ولا يتفاعل مع شيء إلا ويتماوت في الوصول إلى أقصى درجات هذا التفاعل. أقول هذا لأجل الحديث عن فاطمة، لأنه ربما يقال إنه لم يتكلم عن فاطمة، لم يصفها. أقول وهو لم يشأ أن يتحدث عن فاطمة، إنه تحدث مع فاطمة، وفي حديثه معها تماوت جدا، تضرع جدا، لان جدا. أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، وإن كنت قد ساءتك مني خليقة. ماذا الذل؟ ومن من؟ من امرئ القيس. وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. فوصل إلى الكمال في الحوار اللين وفي الخضوع وفي اللين معها. ولما تحدث عن بيضة الخدر، لما تحدث عن بيضة الخدر، وصل معها إلى الكمال في الوصف، حتى قال بعض الأصحاب، قال بعض الزملاء، يبعد جدا أن يكون في هذه الأبيات واصفا فتاة حقيقية، يبعد أن يكون واصفا فتاة حقيقية، إنه يجعلها نموذج لشيء آخر كبير، لشيء لقيمة عالية في خياله وفي ذهنه. وهذا قد يعترض عليه بأنه لا قد يكون واصفا لفتاة حقيقية وهي بهذا الجمال لا إشكال، لكنه هذا الصديق رأى ماذا؟ رأى أنه قد وصل إلى درجة الكمال في كل وصفه لها في كل شيء، إنه نحتها نحتا رسمها كما تريد فطرته وكما يتخيلها، وهذا يصعب في عالم الواقع أن يجده الإنسان، أن يجد الفتاة على ما يتخيله تماما، لابد أن يتنازل أي تنازل، لابد أن يتنازل تنازلا ما، لابد، هذا العادي يعني هذا المعتاد والغالب، لكن الإنسان إذا رسم صورة بذهنه رسمها كيفما شاء، رسمها كيفما شاء، واضح؟ ولهذا أقول هو وصل إلى الكمال، كان حادا جدا في الوصول إلى الكمال حين الكلام على بيضة الخدر، وكان حادا جدا من قبل الكلام على فاطمة وعلى بيضة الخدر، كان حادا جدا في أيامه الصالحات، ألا رب يوم لك منهن صالح ولا سيما يوم بدارة جلجلي، وصل إلى الكمال، ويوم عقرت للعذارى نطيتي فيا عجبا من رحلها المتحمل، يظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتل، وصل إلى الحد الذي يصف فيه جودة ناقته، ليس فقط أنها مطيته، لا بل جعل كذلك دهنها وطبقة الدهن مثلا في البطن أو في الجسم أو كذا، وصفها بأنها كالحرير الأبيض القوي النسج المحكم النسج، فوصل إلى الكمال في الناقة، ووصل إلى الكمال في عناية وفي حفاوة العذارى به حينما قال فيا عجبا من رحلها المتحمل، ووصل إلى الكمال في وصف عنيزة وفي خدرها، ويوم دخلت الخدرة خدر عنيزة، فأعلى جدا من شأن عنيزة، وبدون أن يصرح أعلمنا من تكون عنيزة، ويوم دخلت الخدرة خدر عنيزة، امرؤ القيس الذي يقول هاتي نوليني يقول خدر عنيزة، يعني وما أدرك ما، كأنه يقول لك وما أدرك ما خدر عنيزة، ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي، وأنشأ حوارا جميلا لذيذا من الدلال ومن ال يعني حوارا لينا من الدلال ومن ال من اللهو والتمتع بهذه الصبية، التمتع بحديثها إنما يقول لها ولا تبعديني من جناك المعلل، ونراه شطح كذلك في الكلام معها، فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعا فألهيتها عن ذي تمائم مغيلي، إذا ما بكى من خلفها انحرفت له بشق وشق عندنا لم يحولي، وصل إلى الكمال معها في الحوار، في كل شيء امرؤ القيس يصل الكمال بحدية شديدة، حتى في حينما ينقصنا الكلام على الليل، حينما وصف الليل لا كآبة بعد ذلك، لا كآبة بعد ذلك، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، انظر هذا وصف من التثاقل، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، غور بقى، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، ولا مش فارق، فما الإصباح فيك بأنفلي، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي. من الأشياء الغريبة هنا أنك في كل فصل من فصول هذه القصيدة تجد النقاد يقولون وهذا أفضل ما قيل فيه، ولهذا صارت هذه القصيدة أم الشعر، هذه القصيدة أم الشعر، كما أن امرؤ القيس أمير الشعراء فكذلك هذه القصيدة هي أم الشعر، يتكلمون فيها عن الوقوف بالبكاء، يقولون هذا أجود ما قيل في الوقوف على الديار والبكاء عليها، وأنه وقف واستوقف وبكى واستبكى في بيت واحد بل في شطر واحد، ثم عدد الأماكن بعد ذلك، وحديثه إلى فاطمة يقولون هذا أعف حديث وأكثر الأحاديث لينا وعفة وخضوعا من رجل لامرأة، وحديثه في بيضة الخدر، حديثه في عنيزة واللهو وكذا وكذا، ليس له أصلا شبيه، ليس له قريب في هذه الصور التي أتى بها وفي هذا الموضع، وفي بلدة الخدري يقولون أو يقال هنا إنه لم توصف امرأة بهذا التفصيل وبهذا الطول وبهذا الـ بهذا الـ بهذا التجزيء بهذه الفصول الداخلية في هذا الفصل الكبير الذي وصف فيه بيضة الخدر. لم توصف امرأة ولم توصف فتنة امرأة بمثل ما وصفها امرؤ القيس في هذا الفصل. ولا توجد أبيات هكذا نصه، لا توجد أبيات تفوق أبيات امرئ القيس في وصف الليل وفي وصف كآبته وضيق الصدر منه وفي وصف الهموم التي تكون بالليل وفي وصف الخيل الآن كما سنتكلم الآن. قالوا لا توجد أبيات في وصف الخيل كما في هذه الأبيات التي تكلم فيها امرؤ القيس، ولهذا صارت هذه القصيدة أم الشعر. لا أظنك تجد في الشعر العربي كله ما وصفا ورسما للخيل كهذه، ولا وصفا ورسما لبيضة الخدري كما مر معنا، ولا وصفا ورسما للليل كما مر معنا، ولا وصفا ورسما لأيام اللهو والركوب مع عنيزة وتحمل المتاع من العذارة كما مر معنا كذلك. فلهذا صارت هذه القصيدة أم الشعر. نعم، يقول: وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي. أريدك أول شيء، أنت طبعا شاهدت الأفلام وشاهدت كيفية انتقال الفصول، الفيلم يكون مجزأ إلى فصول وإلى أبعاد مختلفة تلتقي ربما في النهاية، يعني لها دور في الأحداث ولها وظيفة، ولكن يعني في الغرض الرئيسي. ولكن أقول الآن لحظة الانتقال، أريدك أن تفعل هذا الآن في هذا المشهد. آخر ما قال ما هو؟ كأن الثريا علقت في مصانها بأمراس كتان إلى سم جندلي. والآن فجأة: وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي. تخيل فجأة أن هذا الرجل خرج مع أول ضوء للفجر، خرج مع أول ضوء للفجر، لأنه يقول وقد أغتدي. أغتدي يعني جاءت من الافتعال أفتعل، يعني فيها مبالغة في المعنى، فيها تكثير أغتدي، ولم يقل أغدو يعني أخرج غدوة في الصباح الباكر، لا قال أغتدي. انظر، قال أغتدي والطير في وكناتها، أغتدي وقد أغتدي والطير في وكناتها. لابد أن تكون دراستك لعلم الصرف قد أثرت في فهمك لأبنية الكلمات ولمدلولها. الباب الرئيسي في علم الصرف ليس هو تصريف الأبنية، هذا يعني ليس ضخما، ليس صعبا أن تحفظ وأن تفهم تصريف الأبنية والأبواب، لكن المهم أن تعلم الدلالات المعنوية، أن تعلم الدلالات المعنوية لهذه الأبواب المتصرفة والمتقلبة. كان من الممكن أن يقول على الأصل وقد أغدو، ولكنه قال وقد أغتدي، يعني أخرج مبكرا جدا. أنت الآن تنتقل بذهنك إلى صورة جديدة، فصل جديد تماما. ما الذي يربطه بالفصل الماضي؟ عصب يربط القصيدة كلها. هذا العصب عصب الذكرى، عصب الماضي. ولذلك قلت عجيب جدا أن يقول إنه قالها وهو صغير وهو يلهو. أنتم درستم الآن أغلب القصيدة، إلى الآن هل ترون أن هذه القصيدة يقال فيها إنه قالها في أيام اللهو وأيام الصبا واللهو واللعب مع الفتيات؟ هل ترونه يتكلم عن اللعب واللهو مع الفتيات في وقت أنه يتلبس بذلك؟ أنا أسألكم، هل ترون ذلك؟ تخيلوا أن هذا الكلام موجود في كتب ألفها دكاترة أكاديميون وتدرس في الجامعات، درسها طلاب اللغة العربية ودار العلوم، هذا موجود في الكتب، كتب مشهورة أيضا معروفة، يقولون هذه القصيدة وفي رسائل. تخيلوا هذا في رسائل ماجستير أو دكتوراه يورد هذا، يقولون إنه قالها وهو صغير لأنها تحوي اللهو واللعب. هذا معناه أنهم لم ينظروا إلا إلى هذه الأجزاء، لم ينظروا كيف أتت هذه الأجزاء، يعني لم ينظروا حتى نظرة سطحية إلى الهيئة العامة للقصيدة. الهيئة العامة، هو يتكلم عن ذكرى هم نظروا فقط إلى أنها ماذا تحوي؟ تحوي بيضة الخدر وتحوي فاطمة وتحوي عنيزة وتحوي كذا. إذن هو قالها في الشباب خلاص. هذا غريب جدا غريب. أنت الآن تخيل، أنت الآن تنتقل بالذكرى، الرجل يصنع لك فيلما ذهنيا من أول القصيدة إلى آخرها، فيلم ذهني من أول القصيدة إلى آخرها. تخيلوا أن هذا الأمر أسسوا عليه أن هذه القصيدة، يعني هذا الانفصال بين الفصول الذي رأوه انفصالا وهو تباين وليس انفصال، تباين تمايز وليس انفصال، ليس انفصالا هو تمايز. تخيلوا أن هذا التمايز بين الفصول بنوا عليه وأسسوا عليه أن هذه القصيدة أصلا قصائد، وعلى مر الزمن وتداول الرواة للقصائد اجتمعت في قصيدة واحدة للاتفاق في الوزن والقافية، فهذه قصائد. وبعضهم يقول في هذا، يدل على هذا التصريع الواقع في أول الأبيات، يعني حينما قال مثلا أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، يعني لي ولي في الشطر الأول والثاني. ها؟ وكذلك قال في أول القصيدة قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بثقة اللوى بين الدخول وحوملي. فقالوا هذا يدل على ماذا؟ على أنها قصيدة أخرى منفصلة. تخيلوا هذا غريب، لأن حتى كابن رشيق في العمدة العلماء نصوا، النقاد نصوا على أن الشعراء الحذاق الذين فيهم طبيعة وسليقة عالية يفعلون التصريع في أثناء الفصول في داخل القصيدة الواحدة، يبدأون فصولهم في داخل القصيدة الواحدة بالتصريع إيذانا منهم، إعلاما منهم بأنهم يبدأون في باب جديد من المعاني. رأيتم هذا نص من رشيق في العمدة، بل أزيد على ذلك ونص على أن امرأ القيس يفعل ذلك. فمن أي وجه بعد ذلك ترون في بعض هذه الكتب يقولون ومن الأدلة على أنها قصائد أصلا متفرقة من قديم، وهي عدة قصائد وجمعت من خلال الرواة أو من خلال الزمن والتناقل، أنها مصرعة في أثناء القصيدة، وإنما جرى التصريع عادة في أولها. لا، التصريع عادة في أولها هذا الشرط، هذا شرط الحسن، وقد يزيد الحسن بأن يقع التصريع في أثناء القصيدة في أوائل الأبيات، لكن هذا ليس شرطا للحسن، هذا شرط لكمال الحسن في أوائل الفصول في داخل القصيدة. هذا موجود بكتاب العمدة، منتشر ومتداول ومعروف، وباب اسمه باب التصريع، اقرأوا ستجدونه في على الغالب في أول صفحة أو في الصفحة الثانية. نعم، فهذا الكلام يعني غريب. قال وقد أغتدي والطير في وكناتها، وكناتها يعني في أعشاشها، والوكنات أو الوكرات يقال، ولذلك هناك رواية أخرى في وكراتها. الوكنات أو الوكرات هي الأعشاش التي تكون في قمم الجبال، في قمم الجبال تكون في أماكن عالية في قمم الجبال أو في قمم الأشجار، فهذه الوكنات. بمنجرد، المنجرد هو الحصان الذي شعره قصير جدا، الفرس الذي شعره قصير جدا حتى أنك تراه يلمع وكأنه لا شعر عليه، كأنه جلد، تفهم هذا؟ هناك بعض الأحصنة ترى أن شعره طويل، فكأنك ترى، أنت بالفعل ترى شعره بإيه؟ بعينيك، ترى شعره بعينيك، تراه بشعر، له شعر طويل. وبعض الأحصنة، بعض الأفراس ترى أنه من شدة قوته وعضلاته وجسمه المفتول شعره قصير جدا منجرد، فتراه يلمع كأنه ليس شعر، كأنه جلد ومدهون بزيت أيضا. هذا هو المراد من قوله بمنجرد. قيد الأوابد هذه استعارة، القيد معروف والأوابد هي الطرائد الشاردة، الطرائد التي تصاد هي الأوابد. طيب كيف يقول، لماذا يقول قيد الأوابد بمنجرد قيد الأوابد؟ ما معنى قيد الأوابد؟ ما المراد بقيد الأوابد؟ هذا تمثيل منه أو تشبيه منه أقول أراد أن يصف الحصان، أن يصف الفرس الذي يصيد به، هذا يتكلمنا على فرس الصيد، أنه يصيد بهذا الفرس، هو يغتدي في الصباح ليصيد، فيقول بمنجرد قيد الأوابد. ما معنى قيد الأوابد؟ يعني أنه من سرعة لحوقه بالطرائد وبسيطرته عليها وبشل حركتها يصير كأنه هو في نفسه صار قيدا. انظر، هو في نفسه صار قيدا، لا أنه يسرع إلى تقييدها، لا هو نفسه قيد الأوابد. ليس أنه يقيد الأوابد، لو كان يقيد الأوابد لكان القيد شيئا غير الفرس، لكن صار هو نفسه قيد الأوابد. وهذا له أثره الكبير حتى في غرض الشاعر. هذا ظل أو هذا جزء يفسر غرض الشاعر في هذه القصيدة. الشاعر في هذه القصيدة لم يذكر تفصيل عملية الصيد، وإنما ذكرها في قصائد أخرى من ديوانه، في قصائد أخرى من ديوانه. إذا تيسر لنا إن شاء الله تعالى بعد ذلك أن نشرح قصائد أخرى من ديوانه، سأذكركم إن شاء الله تعالى بهذا الأمر. حينما نقف على عملية الصيد، وأنه حين أراد أن يصيد وصف كيفية الصيد وما فعله الحصان وكذا وكذا. أما هنا فماذا فعل؟ انظروا ماذا فعل حينما قال فعن لنا سرب، هذا سيأتي، فعن لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في الملاء المذيل، فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيل، فعاد عداء بين ثور ونعجة. هل تعلمون ما معنى فألحقنا بالهاديات؟ الهاديات هي، أنا لا أريد أن أعجل، على كل حال سأشرح هذه الأبيات ستأتي معنا، ولكن حتى أشرح هذه الجزئية في البيت الذي نحن فيه، البيت الأول قيد الأوابد. هو يقول فعن لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في الملاء المديل، فأدبرنا كالجذع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي. أدبرنا يعني هذه الأبقار الوحشية التي نحن نراها عن كل الضباء، يعني قد مرت وفرت، ولها الهاديات. الهاديات هي الأبقار القوية والثيران القوية التي تكون في أول هذا القطيع. فهو يقول فألحقنا بالهاديات، يعني تجاوز، شوف كان في الخلف لأنه قال فأدبرنا، إذن هو وحصانه في الخلف، صح؟ هو وحصانه في الخلف، فكان من الممكن أن يصيد الشاردة الضعيفة المتأخرة، ولكنه لم يفعل. تجاوز كل القطيع، هذا الحصان تجاوز كل القطيع وذهب إلى الهاديات التي هي أقوى القطيع وأكبر القطيع وأطولها قرونا، القرون أسلحتها. قال فألحقنا، هذا الحصان فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي، سيأتي شرح ذلك. يعني فجأة هكذا. أرأيتم الآن تفسير قيد الأوابد؟ هو قيدها مرة واحدة، التف حول القطيع واصطاد له. قال فعاد عداء، يعني ناور وجرى بقوة، عاد عداء بين ثور ونعجة. الهاديات منها النعاج يعني الأنثى، ليس النعاج يعني أنثى الخروف، لا، النعاج يعني الأنثى من البقرة الوحشية أو من الظبية، يقال فيها النعجة، نعم، بين ثور ونعجة، يعني بين الذكر والأنثى، وهي تكون الأقوى على الإطلاق. الهاديات تكون الأقوى على الإطلاق. براكا ولم ينضح بماء فيغسلي، مع رئش لم يخرج منه العرق حتى يستحق أن يغسل، تخيلوا. طيب وما النتيجة؟ نريد أن نرى وصف عملية الصيد. لا، ماذا قال؟ وبات طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجلي. هناك أحداث كثيرة ذهبت بين فعاد عداء بين ثور ونعجة، دراكا ولم ينضح بماء فيغسل، وبين ماذا؟ وبين وبات طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل، أليس كذلك؟ هذه الفاصلة الطويلة، هذا الفصل أو هذه المعاني، هذه الأبيات التي كان ينبغي في حساباتنا أن يصف فيها: نعم فطاعنت فوضعت الرمح فيها فكذا فكذا وحملناها، كل هذا لم يذكره هنا. ذكر شيئا منه في قصائد أخرى، ولكن في القصائد الأخرى لم يقل قيد الأوابد، هنا قال قيد الأوابد. وقيد الأوابد يتناسب مع ماذا؟ فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي، فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي، وبات طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل. هو يلخص العملية، وهذا يقودك بالتسلسل إلى قضية أخرى، وهي الغرض الرئيسي من هذه القصيدة، الحالة النفسية التي كانت تسيطر عليه. هو لم يذكر عملية الصيد ولم يفصل، هو كان يتكلم في ذكرى، وهذه الذكرى يريد منها أن يقول: فرس قوي وأصحاب يستمتعون بنتاج هذا الفرس، يستمتعون بصيد هذا الفرس، بس خلاص، لأنها ذكرى. ولو أراد الاستمتاع وأن يعيش في هذا المعنى لذكر عملية الصيد بنوع من التفصيل كما فعل في قصائد أخرى. تفهمون هذا الكلام؟ أرأيتم ماذا أخرجنا من قيد الأوابد، من قوله قيد الأوابد؟ قيد الأوابد فقط، هكذا كلمتين، من كلمتين فقط، قيد الأوابد. تسمعون؟ هناك صوت؟ نعم. انظروا، قيد الأوابد أثرت، شرحت في القصيدة: فعاد عداء بين ثور ونعجة وبات طهاة اللحم من بين منضج. خلاص مرة واحدة، عاد عداء فأكلنا لحما. هو أراد أن يبين أن فرسه هذا من القوة التي يكون بها قيد أوابد فقط. هو نفس القيد، هو نفس الحبل، كأن الحصان صار هو الحبل، يعني اختصر جدا حتى صارت الصورة جامدة. انظر، اختصر واختصر واختصر حتى صار هذا الحصان لا يتحرك، هو قيد له، هو الحبل الذي في قدمها من شدة سيطرته عليها. اختصر كل هذا، اختصر سرعته واختصر قوته واختصر فعله حتى صار هو الحبل، انتهى خلاص، هو قيد الأوابد. يعني اخبرني، طمئني، سيقيدها، يقدر عليها. يا اخي هو قيد الأوابد، هو القيد، خلاص انتهى. هذا الشعور، شعور الشاعر وغرض الشاعر من القصيدة مبثوث في جزئياتها وفي أبياتها، في منهجها ككل وفي فصولها وفي ألفاظها في البيت الواحد، كما قال قيد الأوابد. ولم يقل قيد الأوابد في قصيدة أخرى، لم يقل قيد الأوابد في قصيدة أخرى فصل فيها عملية الصيد بنوع من التفصيل، لأنه لم يرد هناك أن يبين صفة الفرس و تكرم صاحب الفرس وتكرم الفرس على الأصحاب، لم يرد ذلك هناك، أراد ذلك ومعه أشياء أخرى، يعني لم يرده استقلالا كما هنا، ولذلك استمتع نوعا بذكر الصيد وبتفصيل صورة الفرس وهو يصيد في القصيدة الأخرى. نعم، بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، الهيكل يعني الضخم، الهيكل يعني الضخم، وهذا أخذ من هيكل اليهود أو هيكل النصارى، المعبد الذي يبنى. الدكتور أبو موسى هنا يقول، يعني يقول يميل، كأنه يميل إلى أن كلمة هيكل فيها نوع من التفسير الغيبي، يعني التفسير، تفسير القوى الغيبية في هذا الفرس. يقول هذا، يقول وهذا يتناسب مع هذا الفرس، يقول هذا يتناسب مع هذا الفرس، أن له قوة أقرب إلى السحرية، قوى غيبية. فهل استعمل كلمة، هذا كلام الدكتور أبي موسى حفظه الله، فهل استعمل كلمة، استعمل كلمة هيكلي للدلالة على الضخامة؟ نعم، ولكن أيضا لبث هذه الروح ولبث هذا المعنى، الله أعلم، أنا متوقف في ذلك، أنني أشعر فيها بنوع بعد في الإيحاء، لكن لا أستبعدها جدا يعني، لكن هناك نوع بعد إلى الآن قد يفتح علي فيه، قد يفتح علي بنفس هذا المعنى، قد يفتح علي بمعنى آخر. ها؟ نعم. وقد أغتدي والطير في وكناتها، وقد هنا التحقيقية، قد أغتدي يعني أفعل ذلك، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. ها؟ قد يعلم الله تحقيقيا، قد يعلم الله. نعم، فهذه لغة عربية بلسان عربي مبين. وقد أغتدي، وليس قد يعني قد أذهب، لا، وقد يعني فعلت. وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي. انظر إلى هذا التجزيء، وانظر إلى هذه القوة وإلى هذه الحروف، بمنجرد قيد الأوابد هيكل. بمنجرد يعني بهذا الحصان الذي قد انجرد شعره. وطبعا هو لا يريد مجرد أن شعره قصير، لا، لكن هذا علامة على سلالته وعلى قوته وعلى جودته. بمنجرد قيد الأوابد، مفهومة الآن، خلاص صارت متخيلة منظورة. هيكلي ضخم، جسمه ضخم، لأن الفرس العربية يغلب على جسمه أن يكون صغيرا. الفرس العربي بالمناسبة أصغر بكثير من الفرس الأجنبي الإنجليزي أو الأسترالي، وهو فرس مناورة وجسمه أقوى. الفرس العربي بالنسبة لحجمه جسمه أقوى، وعلى المدى الطويل، على المدى الطويل أقصد يعني جسمه أقوى يعني من جهة التحمل، من جهة التحمل ومن جهة التعب وكذا. وهو فرس المناور، هو فرس حرب، فرس المناور، وعلى المدى الطويل في المسافات هو يربح، يعني لا ينقطع نفسه سريعا ونفسه يطول جدا. أخبرني والدي رحمه الله، وكان خيالا، كان يحب ركوب الخيل، قال لي إن الفرس العربية قد يجري إلى أن يموت، يعني ليس كبقية الحيوان وليس كالإنسان إذا تعب يقف، لا. قال همته، قال لي همته، ما معناه همته؟ تغلب جسده. قال إنه قد يجري إلى أن يموت، أن يحدث نزيف في رئته أو كذا أو كذا. له همة عالية، يجري دون توقف إلى أن يحدث شيء ويموت. تخيل. فطبعا هذا معناه أن صاحبه لابد أن يكون منتبها له، لا أن يقول خلاص هو طالما يجري فخلاص هو بخير، خلاص لا، انتبه قد يموت منك، لأنه همته أقوى من جسده. فالخيل العربي أصلا جسمه يعني المتوسط في هذا الحصان جسمه صغير، العربي الأصيل جسمه صغير. فلما يكون صغير كبيرا بالنسبة في لهذا النموذج الصغير، يكون هيكل يعني بسلالته هو كبير، يكون جيدا جدا ويكون ممدوحا، لا أنه يكون يعني غير عربي، لا سيفقد الصفات ويفقد الأساس والشرط والبنية التحتية للحصان الذي نتكلم عنه يعني. ولكن أن يكون عربيا أصيلا صافيا سلالة، وجسمه كبير وهيكله عريض، واضح، فهذا يكون جيدا جدا ويكون يكون ممدوحا في هذا الحصان. وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. انظر، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. مكر مفر يعني يكر ويفر. نعم، هذا الحصان في وقت واحد يكر فيقبل، يفر فيدبر. مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود، وانظر كلمة معا، كجلمود صخر حطه السيل من علي. انظر حتى إلى هذا البناء الواحد للكلمات، إلى نفس الأبنية ونفس والحروف قريبة، فقط اختلافات تدلك على اختلاف الكلمة، لكنها في الحقيقة متضادة، لكن حتى الألفاظ التي اختارها تدلك على ماذا؟ تدلك على على على تشابه المتناقضات، على اجتماع المتناقضات، ليس بالمعاني فقط وإنما أيضا بالألفاظ. مكر مفر مقبل مدبر معا يكر ويفر، يكر ويفر، يكر بضم الكاف، يكر ويفر. مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. والإقبال والإدبار يكونان نتيجة عن الكر والفر، يكونان نتيجة عن الكر والفر. فهو يكر فيقبل ويفر فيدبر، يكر فيقبل ويفر فيدبر، مكر مفر مقبل مدبر معا، كل هذا معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. أولا لابد أن نتصور، أن نحاول أن نصنع هذه الصورة المتحركة، مكر مفر مقبل مدبر معا، ما معناها؟ هي محيرة نوعا بالفعل، وتصورها يحتاج إلى قدرة تصويرية عالية أصلا. أن تقبل أن يكون يكر ويفر في وقت واحد، كيف؟ طبعا لابد من تجوز، لأن الإنسان أو الجسم عقلا منطقا لا يكون متحركا إلى الأمام وإلى الخلف في وقت واحد، كما لا يكون متحركا ساكنا في وقت واحد، يعني في نفس الجزء من الوقت لا يكون كذلك أبدا، في نفس الجزء من الوقت لا يكون كذلك، لا يكون يقبل ويدبر في وقت واحد، هذا لا يكون، لا يستقيم. إذن لابد من نوع تجوز، ولابد من تضييق النطاق حتى يقبل المجاز في هذا، لابد من تضييق مساحة الزمن حتى يقبل المجاز في هذا. مكر مفر مقبل مدبر معا، كأنك تقول يا أخي هذا يكر ويفر في وقت واحد، يقبل ويدبر في وقت واحد. أنا أتخيله هنا في حالة المناورة، ولكنه سريع المناورة جدا حتى أنك لا تكاد تضبط له حالة، يعني تراه يكر، يكر يعني ينطلق يقبل إلى الأمام، يقبل على الفريسة في الوقت الذي تستحق، في الوقت الذي يناسب أن يكر فيه، في الوقت الذي يناسب أن يكر فيه فيقبل عليها. فبمجرد أن تبدأ في تخيله أو تبدأ في أن تراه، بمجرد أن تراه يكر يفر فجأة فيدبر، وقبل أن تضبط أنه يفر يكر، وقبل أن تضبط أنه يكر يفر، انظر يقبل، وقبل أن تضبط هذه الصورة يدبر، وقبل أن تضبط صورة الإدبار يقبل. فأنت هنا لك أن تقول إنه يكر ويفر معا، يقبل ويدبر معا، تفهمون؟ تتخيلون هذه الصورة؟ حصان مناور، تستطيع أن تقول إنه في وقت واحد يقبل ويدبر من سرعته ومن قوة مناورته، واضح؟ هناك لو ابحثوا عن كلمة الإعجاز الثلاثي في الشعر امرئ القيس، كلمة الإعجاز الثلاثي في شعر امرئ القيس، هذا من الاختراعات التي تفسد الشعر أصلا. يقول إن امرأة القيس، هناك فيديو على اليوتيوب، يقول إن امرأة القيس قال بكر مفر مقبل مدبر معا، وهذا حير العلماء وحير الناس، إذ كيف يكون مقبلا مدبرا في وقت واحد؟ هذا حير من لا يفهمون الشعر، يعني هذا أوقف من لا يفهمون الشعر، رأوا أنه مستحيل لأنهم لا يفهمون الشعر. لو فهموا الشعر وفهموا كيف يريد الشاعر أن يعبر لأدركوا هذه الأمور. فقالوا الإعجاز الثلاثي، قالوا ما قاله امرئ القيس منذ كذا وكذا أثبته العلم الحديث الآن، أثبتته التقنية العالية في التصوير. فماذا قالوا؟ قالوا لو نظرت إلى أقدام الحصان وهو يجري لن تجد القدمين مع اليدين تتفقان في اتجاه واحد أبدا، لن تجد القدمين مع اليدين تتفقان في اتجاه واحد. إذا جرى الحصان وأسرع فإن في الوقت الذي تكون فيه أقدامه الخلفية في الأمام تكون يداه تكون اليدان الأمنيتين في الخلف، وفي الخطوة التي تليها تكون القدمان الخلفيتين في الخلف، وتكون اليدان في الأمام فيقول إنه يبادل بين اليدين والقدمين، لا يجتمعان في مكان واحد أبدا، وهذا معنى أنه يقبل ويدبر معا. في الوقت الذي تقبل يده فيه تدبر قدمه، والوقت الذي تقبل قدمه فيه تدبر يده. أفسد الشعر، أفسد الشعر. هل امرؤ القيس تكلم بكلام لا يفهم إلا بعد التصوير البطيء بالكاميرا؟ هذا أولا. ثانيا، وهل هذا الذي يقول يميز فرسه؟ كل الأحصنة هكذا، كل الخيل هكذا، حتى الضعيف هكذا، فليس كذلك كل الخيل هكذا. هذا ليس ممدحة في الفرس، هو أراد نوعا من المجاز، صور في ذهنك بقدرتك العقلية أنت، لا بقدرة الكاميرا، لا بقدرة الكاميرا، لا بقدرتك أنت، صور لك هذا الفرس يقبل ويدبر معا، وهذا هو الذي يميز فرسه ويجعله ممدوحا. واضح؟ هذا هو الذي يميز فرسه ويجعله ممدوحا. مكرن مفرن مقبل مدبر معا، كجلمود صخر حطه السيل من علي. الجلمود، جلمود الصخر، الجلمود هو الصخرة الملساء المصمتة الشديدة الصلابة، الصخرة الملساء المصمتة الشديدة الصلابة، يعني أشبه بزلطة ضخمة، يعني مثلا أشبه بالأحجار السوداء هذه التي نقول عليها البازلت، أو نقول عليها هذه التي يضعونها على السك الحديدية، على شريط السك الحديدية التي تثبت الأخشاب، أقرب إلى يعني هي ملساء مصمتة ثقيلة. هناك أحجار إذا ضربت فيها بالفأس أو بالمعول انكسرت وتفتتت، صح؟ أحجار، أغلب الأحجار هكذا، إذا ضربت فيها بالمعول أو بكذا تكسرت. وهناك أحجار مصمتة هي أشبه بالزلطة، الزلطة كما نقول في مصر، الزلطة، الزلطة الضخمة، وسطحها أملس ومصمتة وشديدة القوة، أقرب إلى الحديد، حتى فيها إذا نزل عليها، إذا نزل عليها مثلا نصل حديدي نسمع كأنها نزل على حديد، نسمع هذه الرنة كأنها على حديد. هذا هو الجلمود. فهو يقول كجلمود صخر، طبعا لابد يكون كبيرا ملحوظا، حطه السيل من علي، يشبه هذا الفرس في جريه، في جريه وفي قوته وهو يجري ويناور ويتقلب هكذا، بجلمود صخر حطه السيل من علي. انظر إلى القوة، أولا هو جلمود صخر وليس صخرة عادية، هي صخرة جلمود، جلمود أضيفت الصفة هنا إلى الموصوف، هي صخرة جلمود، ولكن لأن الصفة هنا هي التي تهمنا وهي التي تعنينا قدمت على الموصوف فأضيفت، يقولون هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، تقدم الصفة للعناية بها. كجلمود صخر، كجلمود صخر، هي صخرة جلمود، ولكن صار ماذا؟ صار جلمود صخر، صار جلمود صخر، نعم، كجلمود صخر حطه السيل من علي. أولا هو جلمود صخر، هذا واحد. ثانيا، ثانيا يسقط من علي من مكان مرتفع، وهذا شيء آخر، هذا بداية وصف سرعتها، مع كونها في كتلتها وكثافتها وقوتها جلمود صخر، هي جلمود صخر. سقطت من علي فقط، لا، حطها السيل، هناك سيل مطر غزير جدا يدفع هذه الصخرة بزاوية حادة من أعلى الجبل، كانت ثابتة أو معلقة، كانت معلقة في أعلى الجبل، فسقطت تحت تأثير وزنها، كتلتها يعني، وتحت تأثير ماذا؟ وتحت تأثير السيل، يعني الجاذبية تشدها بكتلتها، وهي جلمود صخر، انتبه، هي جلمود صخر تشدها بكتلتها، وفي نفس الوقت السيل يدفعها من أعلى. تتخيلون الآن هذا المشهد المهيب وهي تسقط، هل يستطيع أحد أن يقف أمام هذه الصخرة بهذا الشكل بهذا التصوير؟ هل يستطيع أن يقف؟ هل أي شيء يقف أمام هذه الصخرة؟ ها؟ كجلمود صخر حطه السيل من علي، تسمع فيه سقوطها صوت القعقعة، صوت القعقعة، صوت ارتطامها بالأحجار، بالأحجار الأخرى، صوت ارتطامها بالأحجار، ولا تكاد تلمس الجبل، تقع بفعل وزنها أو بفعل كتلتها، تحت تأثير كتلتها وتحت تأثير دفع السيل لها، فكأنها تعمل تك تك تك تك تك وتتقلب وهي تجري، تتقلب وتسقط بسرعة رهيبة لا تكاد عينك تدركها. ولهذا فالأستاذ محمود شاكر هنا له تفسير جميل جدا، وهذا التفسير أعجب جدا الدكتور محمد أبا موسى، يقول في هذا المقام ما معناه، إن قوله كجلمود صخر حطه السيل من علي تشبيه لحالته وهو مكر مفر مقبل مدبر معا، هذا تشبيه لحالته، مكر مفر مقبل مدبر معا، كونه مقبلا مدبرا معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، يقول إنك لا تكاد تضبطه بعينيك وهو يسقط، لأنه يكون كالطائر في الهواء، يكون كأنه طائرا، كأنه طائر، كأنه يطير، يعني يطير وفقط يلمس الجبل وهو يسقط، فإذا لمسه تقلب وطار مرة أخرى، ثم بعد مسافة يلمسه فيرتطم ارتطاما قويا ويتقلب، فيقول إنه في تقلبه هذا وفي قوته وفي كونه كجلمود صخر وفي انصبابه من الأعلى تحت تأثير كتلته وتحت تأثير السيل، هو في كل هذا في تقلبه كأنه مقبل مدبر معا. فوازن أو قابل أو نظر ماذا؟ نظر تقلبه حينما يرتطم وهو يسقط من على الجبل، أنه يتقلب أمام عينيك فتراه من كل ناحية، قابل هذا بماذا أو نظر هذا بماذا؟ بالإقبال والإدبار معا. فقال إن إقباله وإدباره معا وعدم ضبطك لإقبال مستقر وعدم ضبطك لإدبار مستقل هو تماما ما يحدث للصخرة حينما تقع، لجلمود الصخر حينما يقع من أعلى الجبل تحت تأثير كتلته وتحت تأثير هذا السيل، فيرتطم بعد كل مسافة، يطير في الهواء ويرتطم يلمس الجبل فيتقلب، وكلما لمس الجبل يتقلب، وكلما لمس الجبل يتقلب، فهذا هو المشهد تماما، أراد أن يقول ذلك، هذا هو المشهد، هذا هو التصوير، فهذا تصوير لإقباله وإدباره معا، وهذا ليس بعيدا في الحقيقة، بل يحدث وحدة في البيت وارتباطا، بخلاف ما لو وصفه قال كجلمود صخر حطه السيل من علي في جريه العادي، لا، هو الأستاذ محمود شاكر أراد أنه اتصال وشرح للإقبال والإدبار معا. نعم، فهو ينحدر من الأعلى مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. وتلاحظ هنا أن مكر مفر فيها أصوات الحركات، أليس كذلك؟ فيها صوت الحركة، فيها صوت الكر والفر، فيها صوت الكر والفر. نعم، وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. انتبهوا، هو كل في كل هذه الأبيات القادمة معنا يشرح أو يبين وصف الفرس، يصف الفرس فقط، ولم يغتدي به بعده. انتبهوا، وقال وقد أغتدي والطير في وغناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، كل هذه الصور من أول ما قال بمنجرد، أول ما قال منجرد يصف الفرس فقط، فهذه الصور لا تتخيلها فقط وهو انتبه، إذا أردت أن تصنع فيلما يعني لا تتخيلها وهو قد اغتدى، لا، هو يصف الفرس وبعد ذلك سيقول بعد أن ينتهي من وصف الفرس يقول وبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسلي. بات في هذا المكان، انظر، بات في هذا المكان وبات بعيني قائما غير مرسلي، يعني تحت رعايتي وعنايتي. ثم يقول فعن لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في الملاء المذيل. هذا شرح الآن يبدأ شرحه لقوله وقد أغتدي والطير في وكناتها. كل ما فات من الأبيات تطويل في وصف هذا الفرس، فلا تتخيل أوصاف هذا الفرس وهو يغتدي والطير في وكناتها. ليس شرطا، بدليل أنه قال كما سيأتي معنا مسح إذا ما السابحات على الونا أثرنا غبارا بالكديد المركل. إذن هناك معه أفراس أخرى، هناك أفراس أخرى معه، وكل هذا خارج هذه الصورة، صورة أنه يغتدي والطير في وكناتها، صورة اغتدائه والطير في وكناتها. ستبدأ هذه الصورة من أول قوله ماذا؟ أولا سيعد لها من قوله وبات عليه، بات يعني لم يغتدي بعده، وبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسلي. سيبدأ هذا الاغتداء متى؟ فعن لنا سرب كأن نعاجه، بدأ له في الصباح الباكر، فالصيد بدأ في الصباح الباكر. نعم. وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي مكر مفرد مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل. كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل. الكميت هو الفرس الأحمر الضارب للسواد، أو كما يقول الشراح هو الذي بين الحمرة والسواد، يعني ربما تراه تقول أسود ثم ترى أنه أحمر، ولكنه أحمر قاتم، أحمر يعني وصل إلى درجة أنه يقرب من السواد، أنه كاد أن يكون أسود. وقد وضعت لكم صورته، أليس كذلك؟ أنا رفعت لكم هذه الصور، يعني حدثتها لكم حتى تستعينوا بها في أثناء شرح القصيدة. ها؟ نعم، وضعت لكم صورة الفرس الكميت بهذا اللون، وضعت لكم فرسا بهذا اللون، أليس كذلك؟ صحيح؟ لم أضعها؟ طيب، تجدونها هي نفس هذا اللون، لون الفرس. نعم، هو لون الفرس في الصور المجموعة في كلام واحد، في بيت واحد، حينما قلت له أي طلاضبي وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي، تجده في تقريب التدفل مع صورة الثعلب، تقريب التدفل. هذا الفرس الذي هو أحمر ضارب إلى السواد، وجدته؟ نعم، هذا هو اللون، ليس الأحمر العادي، ليس الأحمر العادي اللي هو بني، لا، ولا بني غامق، لا، هو يكاد أن يكون أسود. يقول العرب إن هذا الفرس هو أقوى الأحصنة وأقوى الأفراس، هذا الفرس هو أقوى أنواع الخيول وأقدرها على التحمل، يعتقدون في هذا، وأقواها في الحوافر، في حوافره وفي قوة، يعني يقولون الفرس الذي من هذا اللون، هم طبعا خبراء في سلالات الخيل، يقولون الفرس بهذا اللون فرس قوي وحوافره قوية، يضرب بها الأرض ضربا، يضرب بها الصخور. ها؟ كميت يزل اللبد عن حال متنه، يزل اللبد يعني ينزلق اللبد عن حال متنه، يعني عن وسط ظهره أو عن وسط متنه، والمتن هو المكان الذي يركب عليه صاحبه. يزل اللبد عن حال متنه يعني ينزلق شعره عن ظهره، يعني إذا جرى، ها، إذا جرى وطار شعره ووقع على ظهره ينزلق، عن حال متنه. كميت يزل اللبد عن حال متنه، ها؟ يعني ينزلق عن القدر، عن هذا القدر من المفني، يعني من الظهر الذي يأتي عليه، يعني لا يثبت عليه. ولو كان ظهره خشنا، لو كان ظهره تتعلق فيه هذه الأشياء، تتعلق فيه الشعر، لما انزلق أو لثبت قليلا، لو كان لثبت قليلا. ولكنه أراد أن يشير بذلك إلى أنه بلغ من قوته ومن اكتناز عضلاته ومن شد جلده، ها، ومن تشنج جلده، بلغ أن شعره ينزلق من عليه انزلاقا، كما زلت الصفواء بالمتنزل. الصفواء هي الصفوان، هي الصفاه، الصفات يعني، إذا وصلت بالتاء، نعم. فالصفوان والصفواء، يعني كما زلت الصفوان، أو كما زل الصفوان بالمتنزل. المتنزل بعضهم قال هو المطر، بعضهم قال هو المطر، يعني كما ينزل المطر على هذه الأحجار، على حجر الصفوان هذا، ها، الناعم، فينزلق المطر من عليه، فكذلك شعره. وبعضهم يقول كما زلت الصفواء بالمتنزل، يعني الشخص الذي ينزل من على الجبل، من أعلى الجبل، فتزل قدمه على هذه، تزل قدمه على هذه الصخرة الملساء. وهذا يحتاج إلى نوع من التدبر. إذا قلنا إنه المتنزل، يعني الشخص الذي يتنزل من أعلى الجبل فانزلق من على هذه الصخرة، فبذلك يشبه ماذا؟ يشبه ظهره بهذه الصخرة، يشبه انزلاق شعره من على ظهره وهو يجري، يشبه طبعا هو شعره يتدلى من رقبته، هذا اللبد، اللبد يعني شعره الذي في رقبته، غزير، لا يكون لبدا إلا إذا كان غزيرا، ها، ينزلق وهو يجري من على أكتافه، من على ظهره، يشبه هذا الانزلاق للشعر من على ظهره بانزلاق المتنزل، بانزلاق من ينزل من الجبل على صخرة ملساء، على حجر الصوان أو صخر الصفوان، هذا الصخر الأملس، يشبه تلك. وهذا غريب يحتاج إلى تأمل ووقوف. لماذا؟ يعني ما الذي تشير إليه بهذا التشبيه؟ ينزلق هذا الرجل، ينزلق، فكذلك شعره ينزلق من على كتفه. ما زال لم يفتح علي بشيء في هذا، في هذا المعنى. لو قلت بأنه، وهذا أظنه التفسير المشهور، أظنه هو التفسير المتداول المشهور المعتمد، يعني أو المقبول، يعني المتداول المقبول، أنه بالمتنزل، يعني الذي انزلقت قدمه من الصخرة، من فوق الصخرة، وهو ينزل من الجبل. الدكتور أبو موسى هنا له إشارات وله ربط جيد، ولا أدري إذا كان يفعل هذا يعني متعمدا أو غير متعمد، يعطي لك الروابط ويتركك. هل هذا لأنه لم يصل فيها إلى تصورات وإلى تفسيرات معينة؟ يظهر ذلك، وربما كان يصل ولكن يريدك أنت أن تفكر وأن تربط، لكن واضح أنه يتكلم بنوع من التحفظ. دكتور محمد أبو موسى في كتابه الشعر الجاهلي، دراسة في منازع الشعراء، يتكلم بنوع من التحفظ أحيانا، بل في كثير من المواضع، إن لم يكن في أغلب المواضع، يحدث لك الروابط، يجمع لك المناطق، المواضع التي تشبه بعضها والتي تشعرك بوجود رابطة ما، ويرفع يده. يفعل هذا كثيرا. يقول انظر إلى قوله كجلمود صخر حطه السيل من علي. يقول هذا جلمود صخر وهذه صفواء، نوع واحد، يقول نوع واحد. له تفسير في هذا ربما لا أرتضي، يعني اقرأوه في كتابه، اقرأوه في هذا الكتاب، له تفسير آخر، يعني تفسير فلسفي ربما لا أرتضيه. كجلمود صخر حطه السيل من علي، وكما زلت الصفواء بالمتنزل، وكما زلت الصفواء بالمتنزل، نعم. وأيضا ربط بين قوله كجلمود صخر حطه السيل من علي، وبقوله وقد أغتدي والطير في وكناتها، قال لأن الوكنات تكون في الأعلى، تكون في أعلى الجبال، فالوكونات تكون في أعلى الجبال، والحصان كأنه ماذا؟ كجلمود صخر حطه السيل من علي. وهنا كما زلت الصفواء بالمتنزل. تعرفون لماذا؟ لأن بعض أهل اللغة، بعض الشراح يقولون إن هذه الحجارة الصفواء لا تكون إلا في أعلى الجبل، لا تكون إلا في أعلى الجبل. فانظر بين كما زلت الصفواء بالمتنزل من أعلى الجبل، وهذه الحجارة تكون في أعلى الجبل، اربط بين هذا واجمع إليه أو اربط إليه ماذا؟ قوله كجلمود صخر حطه السيل من علي، نفس الصخر الجلمود الأملس القوي حطه من علي. ومن قبل قال ها والطير في وكناتها، ووكناتها لا تكون إلا في الأعالي. فهذه قد تكون لها دلالات، وقد تكون هناك روابط بالفعل بين هذه المعاني، سواء روابط نفسية فسرت بها كلام الشاعر، دائما يتكلم من الأعلى، مثلا يتنزل من الأعلى حتى الحصان وهو يجري ويفر ويفر شبهه بالحجر المنحدر من أعلى، خرج يسابق وينافس في التبكير الطيور التي تسكن في الأعلى. أقول لكم شيئا، يعني وأنا أتكلم معكم الآن بدأت أستروح إلى شيء كهذا. تعرفون لماذا؟ آخر بيت في القصيدة، سبحان الله، هذا ربطته الآن، آخر بيت في القصيدة ماذا يقول؟ وألقى ببسيان مع الليل بركه، يعني المطر، يتحدث عن المطر، فأنزل منه العصمة من كل منزل، أنزل الغزلان أو أنزل الضباء العصم التي تسكن في أعالي الجبال، أنزلها من كل منزل. أرأيتم الصورة هنا؟ هذا آخر بيت في القصيدة. على قطن بالشيم، على قطن بالشيم أيمن صوبه، وأيسره على الستار فيذبلي، وألقى ببسيان مع الليل بركه، فأنزل منه العصم من كل منزل. لاحظتم هذه الروابط؟ على الأقل ربما يدلنا على شيء في نفسية هذا الشاعر، الإكثار من تعبير ما. لاحظتم ما لاحظته الآن أم لستم معي؟ نعم. كميت يزل اللبد عن حال متنه، كما زلت الصفواء بالمتنزل، مسح إذا ما السابحات على الونا، أثرن غبارا بالكديد المركل. لاحظوا كل هذا يصف في ماذا؟ ها؟ يصف في الحصان، وله غرض وله هدف. ولماذا عبر بيزل؟ هذه نقطة مهمة. أخوكم يقول لاحظت استخدام نفس اللفظ لكن لم ألحظ الإشارة. الفكرة والمعنى الآن، طبعا الآن هو مجرد شيء طرأ على الذهن فقط، انتبه، يعني نحن لا نقول شيئا، نحن نقول إنه شيء ورد على الذهن فقط. ها؟ يكثر من الكلام على الأشياء التي في الأعلى وعلى إنزالها من الأعلى. كما زلت الصفواء بالمتنزل، فأنزل منه العصمة من كل منزل، كجلمود صخر حطه السيل من علي، وقد أغتدي والطير في وكناتها، تكون في الأعلى. لاحظت؟ وهذا في قصيدة واحدة، وهذا يحتاج إلى تتبع. إذا قررنا أن نبحث هذا الأمر فلا بد أن نتتبعه في كل الديوان، في كل شعره. نعم. رأيتم دراسة اللغة ليست سهلة، يعني ليست هي هذا الإعراب فقط وكذا، هذه أدوات رئيسية لابد أن تحصلها، أما بعد ذلك فعندك جهد جبار لابد أن تبذله. شيء كهذا وقفنا عليه، نحتاج إلى أن نستقرأ كل شعره لأجله. تقرأ كل شعره، وأنت تقرأ شعره تقف على روابط أخرى، فما تكاد تنتهي من هذا الذي بحثت لأجله إلا وتبدأ من جديد لأجل دراسة هذه الروابط الأخرى التي وجدتها. بعد ذلك تجد نفسك خبيرا في هذا الشاعر، وتعرف طرائق هذا الشاعر، نعم. ولهذا أردت أن أشرح لكم معلقة زهير بعد هذه المعلقة مباشرة. لماذا؟ لأنكم تكونون حديث عهد بهذه المعلقة، وحديث عهد بطريقة امرئ القيس وبروح امرئ القيس وبمذهب امرئ القيس في الكلام. فإذا نزلت عليكم معلقة زهير فجأة، استطعتم أن تقتنسوا هذه الفروق، أن تشعروا بها. لكن إذا بردت ونسي الأمر وخفتت حرارة هذه القصيدة، ستبدأون في القصيدة الجديدة كأنكم تبدأون في قصيدة لأول مرة خلاص. لكن هذه القصيدة الآن تبعث دماءها فيكم، هذه الفكرة. سأدخل دماء غريبة فجأة، هنا ستلاحظون الفرق بين الدمين. فهمتم؟ أختكم تقول نفسه دائما متطلعة للأعلى، والنزول هو تغير حاله لأنها ذكرى. هذا ما قاله دكتور أبو موسى وأشار إليه، وهذا ما يحتاج إلى أن نطيل التدبر والتأمل. أختكم تقول نفسه دائما متطلعة إلى للأعلى، والنزول هو تغير حاله لأنها ذكرى، يحتاج إلى تدبر وتأمل. لا أستبعده الآن، لكن يحتاج إلى لا تدبر وتتبع أيضا، قد يحتاج إلى تتبع. نعم. كميت يزل اللبد عن حال متنه، كما زلت الصفواء بالمتنزل، مسح إذا ما السابحات على الونا، أثرن غبارا بالكديد المركل. كلمة مسح، وانظر إلى أنه يحافظ في وصف الفرس، وهذا مهم جدا وفن عال جدا، يحافظ في أوصافه على نفس الصيغ. مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. كميت يزل اللبد عن حال متنه، كما زلت الصفواء بالمتنزل. مسح يعني هو مكر مفر مقبل مدبر مسح. انظروا، هذه الموسيقى في الألفاظ لها أثرها، هذه الموسيقى لها أثرها. مسح إذا ما السابحات على الونا، مسح. تعرفون معنى المسح؟ تقول سح المطر، يعني هذه السيول الشديدة الجارفة. يقول وذكرت بها الحي الجميع فهيجت عقابيل سقم من ضمير وأشجان، فسحت دموعي في الرداء كأنها كلا من شعيب ذات صح وتهتاني. فسحت دموعي في الرداء كأنها كلا من شعيب ذات صح وتهتاني. كلا من شعيب فسحت دموعي، سحت يعني انهمرت دموعي. يقول هناك في آخر القصيدة في آخر فصل، يقول وأضحى يسح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان دوح الكنهبلي. يقول أحار ترى برقا كأن وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل، يضيء سناه أو مصابيح راهب أهان السليط في الذبال المفتل. قعدت له وصحبتي بين حامر وبين إكام بعد ما متأمل. وأضحى يصح الماء عن كل فيقة، يصح الماء، هذا الصح ماذا يفعل؟ يكب على الأذقان دوح الكنهبلي، هذا الشجر الكبير العريض، الشجر الضخم العريق المسن، يكبه على الأذقان، يسقطه كما يسقط الإنسان على وجهه على ذقنه. يكب على الأذقان دوح الكنهبلي. وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما إلا مشيدا بجندلي. لم يترك بيتا مسطحا إلا أن يكون مبنيا بحجارة. حتى جذوع النخل هذا الذي يصح أزلها. وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما إلا مشيد، ولا حتى البيوت إلا مشيدا بجندلي، إلا بيت مقام بالحجارة. وسيأتي هذا إن شاء الله. لكن انظر، وأضحى يصح الماء، هذا الفرس هنا مسح، مسح متى؟ إذا ما السابحات على الونا أثرن غبارا بالكديد المركل. السابحات على الونا الخيول الأخرى، العتاق، الخيول العتاق الكريمة. العتاق معنى العتيق يعني الكريم يعني الجيد، ليس شرطا أن معنى العتيق يعني القديم لا، العتيق يعني العتاق، أو العتيق يعني الجيد، السلالة الجيدة، الكريم، حتى يقال الكريم، يقال الكريم، حصان كريم، يعني له سلالة معروفة، وله نسب، ونسله جيد معروف، نوعه جيد، سلالته معروفة. يقول مسح إذا ما السابحات على الونا، هذه الخيل العتاق الكريمة على الونا. الونا يعني الضعف والتعب، بعد أن جرت كثيرا جدا ومارست كثيرا جدا وناورت كثيرا جدا، هي تعبت في النهاية، ولكن بعدما تعبت ماذا تفعل؟ تضرب الأرض. مسح إذا ما السابحات على الونا أثرن غبارا بالكديد المركل، يعني الكديد يعني الحجارة المركلة المضروبة بأقدام الخيل، فتضرب بأقدام الخيل إلى الدرجة التي تثير الغبار. وانتبهوا، قال أثار غبارا بالكديد، مسح إذا ما السابحات على الونا أثرن الغبار بالكديد المركل. انتبهوا إلى هذه الفكرة. الكديد هي الحجارة، والغالب أن المشي على الحجارة أو الجري على الحجارة لا يحدث غبارا، صح؟ ولكن الغبار متخلل بين هذه الحجارة، انتبهوا، الغبار متخلل في بين هذه الحجارة، فلا يخرج الغبار إلا بضرب قوي جدا، تفهمون؟ لكن لو أن الأرض تراب غبار، والله لو دبت عنزة سيخرج الغبار، صح؟ لو دبت عنزة، لو دب ضب سيخرج الغبار، ولكن هذا كديد، هذه حجارة، واضح؟ هذه حجارة، وهذه الحجارة العادة فيها أن الجري عليها لا يخرج الغبار، فإذا خرج منها الغبار، إذا خرج من بينها الغبار، فهذا معناه أنها تضربها أقدام قوية جداً. فيقول هذه السابحات، وانظر إلى السابحات، متى يقولون إن الخيل تسبح؟ يقولون إذا مدت أقدامها كثيرا كالسابح، مدت أقدامها إلى أقصى ما يمكنها، فصارت كأنها تسبح، لأنها تجري على الأرض، لا هي تسبح، فتمد رجليها أو يديها في الأمام، تمدها إلى الأمام إلى أقصى ما تستطيع، وأقدامها في الخلف ترجعها إلى أقصى ما تستطيع. هنا يقولون الخيل تسبح كأنها سابحة في الماء وكأنها طائرة في الهواء. وأثرن غبارا بالكديد المركل، ضربت الحجارة التي ليس من شأنها أن تخرج الغبار، ضربتها بحدوتها أو بحوافرها، ضربتها بأقدامها فأخرجت التراب من بينها، فهذا معناه أنها ضربت بقوة وهي تسبح. في هذا الوقت يكون هو متفوقا عليها، يكون هو مسح في الوقت الذي من شأن هذه العتاق الخيل أن تتعب فيه، ولكنها لم تتعب بل أثارت غبارا بالكديد المركل، كان هو مسح، كان كالسيل الجارف القوي، كان كالذي أضحى يصح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان دوح الكنهبلي، وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما إلا مشيدا بجندلي. نعم. فالونا هو الفتور والتعب، في وقت الفتور والتعب تضرب الأرض بأقدامها فتخرج الغبار من بين الصخور من قوتها وهي تسبح. كان هو مسح كالسيل، يعني يقول لك إنه تفوق على هذه الخيل الكريمة التي لا تتعب، والتي عند الفتور وعند الوقت الذي يفترض فيها أنها فاترة وأنها متعبة، تضرب الكديد الحجارة بأقدامها فتخرج الغبار في جريها. هو يتفوق عليها. هنا قلت لكم إن امرأ القيس يذكر الكمال في كل شيء لأجل نفسه. الخيل هنا يصفها بأجود ما يكون، والفتاة وصفها بأجود ما يكون، بيضة الخدر وصفها بأجمل ما يكون، واضح؟ خروجه في الصباح، متى خرج؟ والطير في وكنات، لم يقل والناس نائمون، لا، والطير في وكناتها. له قصيدة أخرى يقول فيها: وقد أغتدي قبل العطاس بهيكل شديد مشك الجنب فعم المنطقي، وقد أغتدي والطير وقد أغتدي قبل العطاس. قبل العطاس يعني إيه؟ قالوا قبل أن يستيقظ الناس ويعطسون من تلقيهم للبرد، يعني يلفحهم الهواء البارد في الصباح الباكر وهم قد استيقظوا من نومهم فيعطسون. فهو يقول وقد أغتدي قبل العطاس بهيكل شديد مشك الجنب فعم المنطقي. هذه قصيدة أخرى له قافية جميلة. ألا عم صباحا أيها الربع وانطقي وحدث حديث الركب إن شئت واصدقي. نعم، قصيدة جميلة جدا، انفرد بروايتها المفضل الضبي، ولكنك إذا عرفت شعر امرئ القيس لا تشك أنها لامرئ القيس، هي لامرئ القيس. نعم، ولكنه يذكر هنا ماذا في هذه القصيدة؟ يذكر أنه يغتدي قبل العطاس، قبل أن يعطس الناس. أما هنا فيقول والطير في وكناتها، يعني قبل أن يستيقظ الناس بكثير، الطير نفسها لم تستيقظ. واضح؟ فهو يذكر الكمال في كل شيء. تتبع هذا الذي قلته الآن لك، تتبعه، أنه في كل شيء يذكر المثل الأعلى فيه. واخرج من هذا بالفكرة، ماذا يريد أن يقول؟ يعني قضية أنه وصل بوصف بيضة الخدر إلى الكمال، هذا جزء من أجزائه التي وصل فيها إلى الكمال. إذن لم يركز على المرأة كمرأة، هذه نقطة مهمة، لم تشغله المرأة كمرأة، لم تشغله الأنثى كأنثى، لكن الأنثى جزء من حياته وجزء من تصويره وجزء من عنايته. فلما أتى إليها صورها في أبهى صورة، ولما أتى عند الفرس صوره في أبهى صورة. لماذا لا يشتهر تصويره للفرس بنفس شهرة لهوه ولعبه؟ يعني في دراساتنا الباردة وفي ثقافتنا الباردة الآن يتكلمون عليه في لهوه والفتيات وكذا وكذا واقتحامه وتعهره وكذا، أكثر مما يذكرون فروسيته ووصفه للفرس وكذا، وأنه أفضل من وصف الفرس، كما أنه وصف الفتاة الأنثى بيضة الخدر وعلى بها جدا وجعلها مثلا أعلى في الجمال، وفي الجمال والفتنة والسحر، وكونها بنت ملوك كذلك. فكذلك فعل نفس الشيء في الفرس، وسيفعل نفس الشيء في وصف السيل الجارف، وفعل نفس الشيء في وصف الليل. وعند فاطمة تضرع لها جدا وخضع لها جدا، بدرجة ما لها مع العذارة في يوم دارة الجلجل، وبقدر ما وصف بيضة الخدر في فتنتها وجمالها بقدر ما خضع لفاطمة. تشعرون بالاضطراب الشديد في نفس هذا الرجل. ولهذا أقول مما أدركته مبكرا عن امرئ القيس أنه حاد المشاعر، لا يعرف الوسط، حاد المشاعر، يعني في كل مشاعر يتطرف جدا، مشاعره حادة، حتى أنه يجاور بين الأشياء المتناقضة أو الأشياء التي تحمل ألوانا مختلفة، ويستعمل الحدية في كل واحد منها. ويوم عقرت العذارة مطيتي، عقرت للعذارة، ويوم عقرت ترك نحرته، ترك ذبحته، ترك كل هذا وقال عقرته، وترك الفتيات، ترك النساء، ترك الإناث، ترك الصاحبات وقال للعذارة. حتى في الصيد فيه نوع توحش، قال فعن لنا سرب، انفض سرب بقر بقى هيصطادت، كأن نعاجه، كأن إناثه يعني عذار دوار في الملاء المديل. فهو رجل مشاعره حادة جدا، مشاعره حادة جدا، واضح؟ فهو يعلو يستعلي في كل شيء، في كل باب يأتي إلى آخره، يأتي على كماله وتمامه. فاطمة حينما تضرع لها وخضع لها وذل، خضع جدا بتطرف أيضا، وحينما لها ببيضة الخدر لها بتطرف أيضا، أو حينما وصفها وحينما أعلاها في وصفه لها، وحينما كلمها إذا قلت هاتي نوليني انظر إلى تكرار الفعل، تكرار الأمر. هاتي نوليني، نوليني يعني قبليني، هاتي تعالي هنا نوليني، هو يثبت مكانه. وهي تمايلت عليه، إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي، ليس أنه أقبل هو عليها كما كان يفعل عمر بن أبي ربيعة، لا لا، هي تمايلت عليه هضيم الكشح ري المخلخل. انظر، من هنا تفهم هذا الشاعر وتحفظ هذا الشاعر وتدرك نفسية هذا الشاعر. إياك أن تأخذ هذا من الكتب الجامعية، وكتبنا الآن للأسف فاشلة، ثقافة باردة، كثير منها مأخوذ من المستشرقين، يعني الذي نقوله نحن الآن المستشرق، الذي يعني أنا طبعا لا أقول إن كل المستشرقين ضعاف وكذا، لا أنا لا أبالغ في هذه الجهة، ولكن أقول مهما كان مهما بلغ، هل أنتم ترون الآن هذا الحس اللغوي العربي، مستشرق درس اللغة العربية في بعض المعاهد ودرس المعاجم مثلا وحفظ الكلمات وأخذ يدرس المبادئ النحوية وكذا، هل يتعمق في هذا الشعر ليفهم كنها نفسية هذا الشعر بهذه الطريقة من كلامه؟ يعني لا أقول إنه يكون جاهلا في علم النفس، لا، أو جاهلا في استنباط في معرفة نفسيات الناس، لا، هذه العلوم عندهم لها مكانة ولها نضج، ناضجة فيهم أكثر منا، ولكن أقول لن يعبر إلى ذلك إلا من خلال الكلام. هل هو يفهم ويدرك مدلولات الألفاظ العربية بهذه الطريقة حتى يتجاوزها إلى نفسية الشاعر، حتى يستعمل بعد ذلك ما يتقن من علم النفس أو من سيكولوجية الإنسان وكذا؟ لا، هذه الألفاظ ليست سهلة، الوقوف عليها ليس سهلا. ولهذا بطبيعة الحال إذا تكلموا عن امرئ القيس سيقولون كان يلهو ويشرب ويداعب الفتيات وكذا وكذا، وكتبنا نقلت عنهم هذا، خلاص أصبح الأمر هكذا، ولم نعد النظر في شيء. أقول لكم إلى الآن، يعني على قراءاتي الكثيرة في الشعر الجاهلي، الشخص الوحيد الذي وجدت الكلام في الثقافة الباردة فيه على حقيقته، يعني حقيقته تتفق مع الكلام في الكتب الباردة فيه، هو عنترة بن شداد أو عنترة العبسي، لأنه في هناك خلاف في اسم أبيه، عنترة العبسي هو الوحيد الذي وجدت حقيقته الشعرية والنفسية والأخلاقية كما هي في الكتب الدراسية العادية والكتب الثقافة الباردة، عنترة بن شداد فقط، وربما عمرو بن كلثوم على مضض، أو على يعني على مضض مني أن أقر بهذا تماما، لا يعني على تحرج. نعم. مسح إذا ما السابحات على الونا أثرن غبارا بالكديد المركل، المركل يعني المضروب بالأقدام بقوة في أثناء الجري. نعم. على العقب جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلي مرجلي. جياش هذه شأنها التقديم في الأصل، يعني جياش على يعني بمنجرد قيد الأوابد هيكل مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي كميت، كل هذا على بمنجرد، كل هذا تابع لمنجرد، بمنجرد قيد الأوابد هيكل مكر مفر مقبل مدبر كميت مسح، ها جياش قطع الصوت، معذرة. قال على العقب جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلي مرجلي. على العقب جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلي مرجلي. انتبهوا إلى شيء، أنا أتعمد تكرار البيت، وكلما جاءت الفرصة لتكرار الشعر نفسه أكرره، هذا يساعدكم أنتم على الحفظ، لا تنظر فقط إلى أنني خلاص عرفته فعرفت الأمر فهمته، لا ليس، لا تنظر إلى هذا، لا أنظر فقط إلى أو انظر إلى أن هذا التكرار يساعدك في حفظ القصيدة نفسها، وإذا أردت بعد ذلك أن تجلس عليها لتحفظها وجدت ذلك سهلا ومألوفا بالنسبة إليك، فضلا عن أن المعاني تخدعك في أنك قد عرفتها، خلاص أنك قد عرفتها فتخدعك أننا خلاص عرفت، لكن هل تتذكرها؟ لا. فتكرارها يثبتها عندك، العود إليها مرة بعد أخرى يثبتها عندك. نعم، إعادة المعلومة وتكرارها، وقضية مثلا أنها في فصول في الذكرى، أقوله في أول كل مجلس مثلا غالبا وأول الفصول كيف يبدأ، كيف تبدأ الفصول، هذا كله تكراره يثبتها عندك، يجعل هذه القصيدة جزءا من علمك. أما أن تقول قد علمت، خلاص قد عرفت الأمر، وتنصرف على هذا، المعلومة لم تثبت، وأنت لم تثبتها أصلا، ومن ألقاها إليك لم يثبتها، فبالتالي ستطير، تنخدع، هي خلاص عرفتها فخلاص ثبتت، لا لم تثبت، عرفتها ليست أنها ثبتت، عرفتها شيء وثبتت عندك شيء آخر. نعم. يقول: أكذلك تكراري للأبيات، لب الموضوع هو الأبيات، محورنا هو الأبيات، تكرار الأبيات لا يضرك أبدا، لأنه إن لم يعلمك شيئا جديدا، إن لم تعرف من خلاله شيئا جديدا، فعلى الأقل يتكرر عندك على أذنك وعلى لسانك، وهذا كلامهم، هذا كلام العرب، أنت يتكرر على مسامعك ويجري على لسانك في اليوم الآلاف من الكلمات والجمل العامية الدارجة، ولذلك عندك ملكة فيها، عندك ملكة. أما العربية فليس الأمر كذلك، اسمع كثيرا، اسمع حتى ما تحفظه، اسمعه كثيرا، ما تحفظه دندن به، غني به، قله كثيرا، اطلب من أحد أن يقرأه عليك، استمع إلى تسجيلاته كثيرا حتى ما تحفظه، ما ترى أنك مللت منه، لا، كرر هذا الكلام على أذنيك، هذا له فائدة، وفائدة عظيمة أيضا، ليس فائدة بدلا عن اللا فائدة، بدلا عن الصفر، يعني أي فائدة والسلام، لا، فائدته عظيمة جدا، تربي عندك الملكة، السماع الكثير يربي عندك الملكة. نعم، يجعل أذنك تأخذ على هذا الكلام، إذا سمعت كلاما نازلا تضايقت منه وشعرت أنه غريب. على العقب جياش كأن اهتزامه، إذا جاش فيه حميه غلي مرجلي. جياش يعني نشط متزايد، يفور يزيد، يقول جاش في صدري كذا، جاش يعني زاد وانتفش، والمراد هنا هو زيادة نشاط الفرس. وقوله على العقب يعني على الجري بعد الجري، على الجري بعد الجري، يعاقب الجري بعد الجري، يعاقب بالجري، يعني يجري ثم يجري ثم يجري، يعني مراحل متفاوتة من الجري، جري طويل ثم جري طويل ثم جري طويل. فهو يقول لك هنا ماذا؟ يقول لك هذا الفرس كلما قطع مرحلة من الجري يفترض فيها أن يتعب، ما الذي يحدث؟ لا يتعب فقط، لا، جاش، بل هو جياش، فعال، انظر، فعال بهذه الصيغة التي فيها المبالغة، يعني كلما قطع مرحلة ينبغي أن يتعب فيها، لا نقول إنه لا يتعب، لا، يزيد في جريه. على العقب جياش، يعني على وقوع الجري بعد الجري، هو جياش، زياد في الجري، يزيد في سرعته، يزيد في فورانه وفي نشاطه وقوته. على العقب جياش، وانظر هنا قدم ماذا؟ قدم الحالة التي يجيش فيها على الجيشان. لماذا؟ لأن الجيشان نفسه ليس مطلوبا، لأنه ذكره لك من قبل، ذكر أنه نشيط وأنه قوي وأنه يجري، ذكر جنس ذلك. هو يريد أن يقول لك متى يكون جياشا؟ على العقب، يعني على الجري بعد الجري، على تعقيب الجري بالجري. انظر، على تعقيب الجري بالجري. هو جياش، يعني كلما قطع مرحلة من الجري يفترض خلاص أنه يصدق عليه أنه قد جرى وينبغي أن يرتاح. كلما قطع هذه المرحلة وقلت أنت ذلك، لا، هو يجيش، يزيد. انظر إلى هذا الفرس، وانظر إلى العلاقة بين هذا البيت والبيت الذي قبله. ها، مسح إذا ما السابحات على الونى. السابحات على الونى يعني السابحات على حالة الفطور. فبينما حالة الفطور تعتري هذه الخيل، مع أنها تجري وتضرب الأرض، تضرب الكديد المركل وتخرج الغبار من بين الصخور التي لا يفترض أن يخرج منها غبار، ولكن من قوة ضربها على الأرض يخرج الغبار. ومع ذلك هو لا يتعب أصلا ولا يصيبه الفطور لأنه جياش. وصف الخيل العتاق بأنها تجري كما هي، وتضرب الأرض بأقدامها كما هي، وسابحات كما هي، على الونى، على الفطور وعلى الضعف أو على التعب، على الإعياء. أما هو فماذا؟ لأنه قال مسح، فماذا هو؟ هل نقول يعني الخيل لا تتعب؟ هذا هو وصف الخيل بالعتاق الجيدة أنها لا تتعب. أما هو لا يتعب؟ لا، جياش، يزيد. كلما توقعت أنت أنه يتعب، أنه دخل في الونى، يزيد، جياش. هل يجيش؟ لا، جياش، ليس يجيش، جياش. يعني عادته فعل ذلك، يكثر من ذلك، يبالغ في ذلك. على العقب جياش، ولهذا قدم على العقب، قدم الجر والمجرور هنا. لماذا؟ لما أنها جياش تابع لمسح، تابع لمقبل، مدبر، مكر، مثر، منجرد، قيد الأوابد، هيكلي. كل هذا، كل هذه سلسلة إعرابية واحدة. كانت تأتي في أول البيت، كميت مقبل مدبر، أو كميت مكر مثر مقبل مدبر مسح، لكن هنا أخرها وقدم الجر والمجرور على العقب. يريد أن يقول لك حالته، ماذا تكون حالته وهو على العقب، حالته وهو في المرحلة التي يظن فيها الفطور والونى، التعب. الونى هو الفطور والتعب. بينما الخيل الجيدة لا تتعب، نعم هي كما هي، لكن هو يزيد. نعم، كأن اهتزامه، الاهتزام هو صوت صدره وهو يجري. تخيل أنك تركب على هذا الفرس، أنت تركب على هذا الفرس وتسمع صوتا في داخله، طبعا تشعره بفخذيك، برجليك، تسمع هذا بأذنيك وتشعره، تشعر بالذبذبات، وكأنك تركب على موتور. بالضبط، كأنك تركب على موتور. هذا الموتور إذا طار بك ماذا يفعل؟ يطير الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل. نعم، على العقب جياش كأن اهتزامه، إذا جاش فيه حميه غلي مرجلي. كأن اهتزامه، الاهتزام هو صوته من الداخل. إذا جاش فيه حميه، يعني إذا غلى، إذا ارتفع فيه حميه، يعني غليانه، إذا علا وأسرع فيه غليانه، كأنه ماذا؟ كأن اهتزامه، كأن صوته هذا ماذا؟ غلي مرجلي، كأنك تضع قدرا على النار ويغلي. ماذا تسمع؟ هكذا الغليان، القدر على النار. فهو على العقب جياش، يزيد. كأن اهتزامه، كأن صوته الداخلي في صدره وهو يجري. متى؟ كأن اهتزامه، إذا جاش فيه حميه، إذا ارتفع فيه غليانه وسخونته في جريه. إذا جاش فيه حميه غلي مرجلي، كأنه صوت الغليان في مرجل، في قدر على النار. فأنت تركبه وتسمع هكذا في داخله، غليان، صوت الغليان. صوت الفقاعات مع صوت الأشياء التي في هذا القدر، والنار تقلبها تقطعها من الداخل. انظر، يصور لك بالرؤية وباللمس وبالشم وبالسمع. ها نعم. وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكر مثر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زل في الصفواء بالمتنزل، مسح إذا ما السابحات على الونا أثرن غبارا بالكديد المركلي. على العقب جياش كأن اهتزامه، إذا جاش فيه حميه غلي مرجلي، يطير الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل. انظر، أنت قلت لك كأنك تركب على موتور. انظر إلى هذه الصورة التي صورها الآن، وانظر إلى ترتيب هذا البيت بعد الأبيات السابقة أو بعد البيتين السابقين. قال مسح إذا ما السابحات على الونا أثرن غبارا بالكديد المركل. صحيح؟ على العقب جياش كأن اهتزام، كل هذا يتعلق بالسرعة. أهو بالسرعة. مسح إذا ما السابحات على الونا أثرن غبارا بالكديد المركل. هو مسح، ثم بعد ذلك ماذا قال؟ على العقب جياش، يزيد سرعة، يزيد يزيد يزيد، كلما تظن أنه تعب يزيد. إذن مراحله في الجري تصاعدية ليست تنازلية كبقية الخيل. بقية الخيل مراحلها تصاعدية، هذا مراحله تنازل. بقية الخيل مراحلها تنازلية، يبدأ قويا قويا ثم يهدأ، هذا مراحله تصاعدية. على العقب جياش كأن اهتزامه، هذا وصف آخر، تسمع صوت صدره، كأن صوت صدره إذا جاش فيه حميه، إذا ارتفع وإذا ثار فيه غليانه من الداخل، غلي مرجلي، صوت قدر على النار يغلي. نتيجة هذا ماذا؟ يطير الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل. يطير، انظر إلى كلمة يطير، لا يسقط، يطير يطير. في حصان يوقع وفي حصان يطير، لأنك لن، كما قال الدكتور أبو موسى، لن يطير من عليه إلا إذا كان هو طائرا أصلا. لم يقل يسقط من عليه، لم يقل يسقط، لا، ربما الحصان يكون عنيفا يقفز وكذا فتسقط، لا لا، هو يطير لأنه لن يطيره إلا إذا كان هو طائرا أصلا. وهذا يتناسى مع البيتين قبله، مسح إذا ما السابحات على الونا أثرن غبارا بالكديد المركل. على العقب جياش يزيد في سرعته، على العقب، على الجري بعد الجري، جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلي مرجلي. ما هذا العنف؟ يطير الغلام الخف عن صهواته، يطير الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل. يطير الغلام بعد كل هذا، مع كونه مسح، مع كونه على العقب جياش، طبيعي جدا الآن. شوف انظر الترتيب، ترتيب الأبيات هنا جميل جدا. طبيعي جدا الآن أنه يطير الغلام الخف عن صهواته. الغلام الخف، قال الأعلم الشنتمري، هو الغلام الذي ليس أعلم الشنتمري أظن، نعم، الزوزاني في شرحه، نعم الزوزاني، وهذا أفضل ما وجدته في الحقيقة، ويتوافق مع هذا المعنى حتى على خلاف ما قاله دكتور أبو موسى. واعتدت من دكتور أبو موسى حفظه الله أنه يختار المعنى الأوفق، لكنه هنا تعرض فقط لبعض التفسيرات أو لبعض الشروح وتجاوزها. قالوا الغلام الخف هو الغلام الخفيف، خفيف الوزن فقط يطيره. والغلام الثاني العنيف المثقل هو الأخرق الذي وزنه ثقيل، لا يحسن ركوب الخيل، ولكنه يجلس عليه بوزنه ويتكئ، يعني يعتمد على وزنه على الفرس، وهو عنيف كذلك، أخرق، هو أخرق. فهذا الحصان لا يقدر على أن يسقطه، ولكنه يلوي بأثوابه، يعني يلقي بأثوابه. كلمة يلوي يعني يلقي، يلقيها عنه، يعني إذا جرى به ألقى عنه هذه الأثواب من شدته وقوته. ها؟ لكن الزوزني يعني هو هنا عبر أو فسر تفسيرا أجود، قال الخس، وهو بصراحة يعني هو الذي يعني هو الذي يعني يتسق مع المعنى ويتسق مع السياق ومع التصور. الغلام الخس، ومع الألفاظ حتى، الغلام الخس هو الغلام الذي يعني ليست عنده خبرة في ركوب الخيل، اللي احنا نقول غشيم، ليس خبيرا في ركوب الخيل. والعنيف المثقل يعني الشخص الذي هو له ثقل وله خبرة في ركوب الخيل، ثم هو عنيف يعني قوي يستطيع أن يجعل نفسه قطعة واحدة مع الحصان، إذا ركب الحصان صار قطعة منه، أمسك باللجام جيدا، أمسك بزمامه جيدا، واستطاع أن يتمكن في الركوب لأنه ثقيل، ثقيل بمعنى أنه خبير بركوب الخيل، خيال ثقيل. ثم هو عنيف قوي يستطيع أن يقابل عنف هذا الفرس بعنف. ها؟ هذا النوع الثاني أو هذا الرجل الثاني يلوي بأثوابه، يعني يلقي أثوابه عنه. نعم هو لن يقع لأنه خبير، ولكنه يلقي عنه أثوابه، واضح؟ يطير الغلام الخف. انظر إلى كلمة الغلام الخف، الغلام يعني هو صغير لم يعتد ركوب الخيل بعد، فهذا أقرب إلى أنه ليس خبيرا في ركوب الخيل، والأمر متعلق بالخبرة. ويلوي بأثواب العنيف المثقل المجرب العنيف القوي الذي يستطيع أن يكون كالصخرة على الحصان، هذا يلوي بأثوابه إذا جرى به، وكان على العقب جياش وكان مسح، ها؟ كان على العقب جياش وكان مسحا، هذا يلقي بأثوابه. يعني إذا كان يرتدي كان يرتدي عمامة ويتلحى بها أو يلفها على عنقه أو كذا، وكان يرتدي رداء من أعلى وكذا، فهذا كله يطير من عليه من قوة هذا الحصان. انظر لتصوير قوة الحصان، يطير الغلام الخف عن صهوات، الغلام نفسه سيطير، لو كان غلاما خفا سيطير، سيطير من عليه، سيقع من عليه، سيطير، لن يقع سيطير، الوقوع هذا مرحلة أخيرة، هو سيطير أولا. وانظر يطير، هو لم يذكر أن الحصان وقف فجأة فقذفه من عليه، لا، هو من سرعته يطيره من عليه. أما العنيف المثقل فهذا ماذا؟ هذا يطير ثيابه من عليه، يلوي بثيابه، يلقي بثيابه من عليه من قوته. لكن مسكين هنا هذا الغلام الخف، هو نفسه الذي يطير، أما العنيف المثقل فثيابه تطير. نعم، هذا حصان رائع، لن تجد في هذا، حتى يقوله أبو موسى أنك لن تجد في، وأنا لا أتصور أن أجد في الشارع العربي هذا، أن تجد الوصف وصفا للحصان بهذا الشكل، بهذا الطول وبهذا العمق وبهذه الدقة وبهذا الجمال وبهذا التصوير. يطير الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل، درير كخذروف الوليد أمره، تقلب كفيه بخيط موصل. هذا البيت عجيب، بالفعل عجيب. درير كخذروف الوليد أمره، تقلب كفيه بخيط موصل. درير، هذا يعني هذا فعيل بمعنى فاعل، تعرفون الفعيل يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول، فعيل يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول. نعم، الدرير، تعرفون خذروف الوليد، هذه اللعبة كان يلعب بها الصبيان قديما، ووجدتها أظن، نعم وجدتها، رأيتها في بعض الأرياف وأنا صغير. يأتون مثلا بخشبة ويقومون بثقب هذه الخشبة، ويمرون من هذا الثقب حبلا، وهذا الحبل يمر منها ويخرج، يعني يدور حولها ويخرج ويربط، ويقوم الطفل الصغير بوضع أطراف الحبل بين أصابعه، والحبل يكون الآن كما نقول نحن مجوز، يكون مجوز يعني يكون زوجا، يدخل يعني هو مستدير، ويدخل بطرفيه في الخشبة في الثقب، ها، ويربط بعد ذلك. فإذا وضعه في كفه أو في أصابعه وبدأ في فرد في إبعاد كفيه عن بعضهما ثم في ضمهما، ماذا يحصل للحبل؟ الحبل بيفتل. يفتل يعني إيه؟ يعني بالمصري بيتبرم على بعضه في اتجاه معين. حتة خشبة عقلة كده ركبها، عديها من الثقب وركبها، اشبكها في أصابع الكف الأيمن ثم أصابع الكف الأيسر، وابدأ كأنك تريد أن تصفق. ترى الخشب بدأت تدور، فتدور بقوة الطرد المركزي في ناحية، وأنت تضم كفيك ثم تشد كفيك، تبعد كفيك عن بعضهما، فتبدأ في الدوران بقوة عالية جدا في الاتجاه الآخر، في الاتجاه الآخر. فماذا تفعل الخشبة؟ تفتل الحبل في الاتجاه الآخر، أليس كذلك؟ وأنت تضم كفيك مرة أخرى ثم تبعد ما بين كفيك فتدور في الاتجاه الأول مرة أخرى، وهكذا. فتظل هكذا تقلب كفيك، تبعد كفيك وتقربهما، تبعد كفيك وتقربهما، والخشبة تدور. إذا أبعدت الكفين دارت في اتجاه، وإذا قربت الكفين دارت في الاتجاه المعاكس. طبعا تتصورون هذه الصورة ولا لا؟ تتصورون هذه الصورة ولا صعب؟ رأيتها من قبل. نعم. ففي خلال هذا، في خلال هذه هذه العملية، عملية اللعب هذه، تفعل ماذا؟ قرر قرر قرر قرر. في كل مرة إذا أبعدت الكفين عملت قرر، سمعت قرر، تستدر الجري، تستدر الدوران والحركة، وتسمع هذا الصوت الذي يتفق مع صوت هذه الكلمة درير. ممتاز. انتبه، ليست النحلة، مش انها ضربة في الأرض، ولكن هذه رأيتها الصبيان يصنعونها من أغطية الزجاجات، زجاجات المياه الغازية، صح؟ هي أو مثلها يعني. نعم. ويصنعها من الخيط المطاط، من الأستك، من المطاط أظن، لا أذكر يعني. المهم، فتعمل هكذا، كلما كان الحبل طويلا، انتبه، كلما كان الحبل طويلا كلما تباعدت المراحل الصوتية، هكذا، أليس كذلك؟ طيب، وإذا قصرنا الحبل، وإذا قصرناه أكثر، طيب، وإذا قصر جدا، أليس كذلك؟ طيب، ماذا يقول هذا العبقري المصور امرؤ القيس؟ درير كخذروف الوليد أمره. خذروف الوليد هذه اللعبة، هذه اللعبة اسمها خذروف، هذه اللعبة اسمها خذروف. درير كخذروف الوليد أمره، الوليد الطفل الصغير، أمره تقلب كفيه. هو يمر الخذروف. ما الذي أمر الخذروف؟ تقلب كفيه. بماذا؟ بخيط موصلي. ما المراد بخيط موصلي؟ يعني الصبي كلما يعني حينما جاء بالحبل الجديد وصنعه كان الحبل طويلا، وكلما لعب بها تهرأ الحبل وانقطع، فكلما تهرأ وانقطع ماذا يفعل؟ يربطه مرة أخرى، ولكنه يصير أكثر، يصير قصيرا، وكلما تهرأ يوصله، فهو موصل، هو مفعل، يعني لم يقصر مرة ولا مرتين، لا، عدة مرات. فلما قال بخيط موصلي، بخيط مفعلي، يعني بالغ في التوصيل، يعني وصل أكثر من مرة، انقطع أكثر من مرة ووصل أكثر من مرة، صار الحبل قصيرا. ولما صار الحبل قصيرا صار الصوت قريبا من بعضه، صارت محطات الصوت أو مراحل الصوت قريبة من بعضها. فإذا أراد أن يلعب بها ماذا فعلت؟ كيف كان الصوت؟ قال: هذا الحصان درير كخضروف الوليد، أمره تقلب كفيه بخيط موصل، صوت قدميه وهو يجري، كل وضع للأقدام الأربعة في مرة هي دورة من هذا الخضروف. ولأن الحبل موصل ومحطات الصوت قريبة من بعضها، مراحل الصوت قريبة من بعضها، فكذلك من سرعة وقوة هذا الفرس وضع أقدامه على الأرض مرة واحدة، كل هذا قريب من بعضه، فكان درير كخذروف الوليد أمره، درير كخذروف الوليد أمره تقلب كفيه بخيط موصل. فر التي في الدورة الواحدة في خذروف الوليد هي، لا أدري كنتم تسمعونها، هي هذه، تسمعون هذه؟ سمعتم هذه؟ ها؟ هذه فهو سمع من الحصان هذا الصوت، هو سمع منه فقال كخذروف الوليد رر رر رر رر رر، ولكن خذروف الوليد فقط الذي هو رر رر رر بخيط طويل، لا بخيط موصلي، موصل يعني كثر توصيله، وصل كثيرا فصار قصيرا جدا. فلما صار قصيرا جدا صار الصوت قريبا جدا، فلما شبه به صوت الحصان في وقع أقدامه على الأرض دل على سرعة الحصان جدا، فتوصيل الخيط دلت على سرعة الحصان. كيف أتى بها هذا الشاعر؟ درير كخذروف الوليد أمره تقلب كفيه بخيط موصل، له أيطلى ظبيل وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي. له أيطلى ظبيل وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي. أيطلى ظبيل يعني جانبي ظبيل، عندكم الصور افتحوها الآن، وضعت لكم شرح البيت، هذا البيت شرحا تصوريا كاملا. له أيطلى ظبيل وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي. رأيتم الصور الثلاث؟ رأيتموها؟ ها؟ نعم. الأيطل، أيطل الظبي هو كشحاه، جانباه، وسطه يعني، خلاص، خصره. وساق النعامة، انتبهوا، الساق هي ما تحت الفخذ، انتبهوا، الحصان المراد من الساق هنا الساق، يعني ما تحت الفخذ في الأقدام في الخلف، ليست الساق في الأمام، ليست الساق في الأمام، نتكلم على الساق تحت الأفخاذ في الخلف. ها نعم واضح. في الأمام هما اليدان، في الأمام اليدان، خلاص. أما نحن الآن نتكلم على الساق في القدم تحت الفخذ في الخلف. والإرخاء نوع من الجري، قد يكون غامضا نوعا، ولكنه فسر كما في بعض الشروح بأنه الجري نوع من الجري الهين، الجري الهين. والذئب له جري يميزه نوعا، جري هكذا تشعر به أنه يتبختر، بخلاف الثعلب، الثعلب جسمه أصغر أليس كذلك، وتشعر أن الثعلب مع جسمه الأصغر تشعر أنه مكتنز، صح؟ اجعل الصور أمامك، الثعلب تشعر أن الذي هو التدفل يعني تشعر أنه تشعر أنه مكتنز وصغير. وإذا جرى أدخل يديه بين أدخل رجليه بين قدميه. نعم، أو العكس، أدخل يديه بين قدميه كما عندك في الصورة. هذا مجرد تقريب وتصور، مجرد تصور، قد نصيب وقد نخطئ، لكن نحاول أن نفهم كلام الشراح. واضح أنه يضع الأرجل جميعا وهو يجري، وضع اليدين جميعا، خلاص. فهو جسمه أصغر، الذئب جسمه أكبر، ولكنه ليس في سرعة وفي نشاط الثعلب وهو يجري. الذئب الذي هو السرحان، السرحان كذنب السرحان في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصف الفجر الكاذب يكون كماذا؟ كذنب السرحان، السرحان الذئب يعني، خلاص. الذئب ترى أن لحمه أخف وعظامه أطول وجسمه أكبر بطبيعة الحال، وإذا جرى ترى له جرية معينة هكذا، ترى فيها أنه يتبختر، أنه فيه نوع من التباطؤ أو أنه بطيء في هذه، له جري هين هكذا. ربما كانت هي ما تراه عندك في الصورة الآن، هذه الجرية، انظر إلى الاتفاق في الجري، في الهيئة، جرية بطيئة يتبختر فيها، بخلافه عندما يسرع. عندك الحصان الكميت الذي تراه في الصورة الآن، حصان كميت، ترى أقدامه اقتربت جدا من يديه وأشبه الثعلب في الجري، واضح، وأشبه الثعلب في الجري. هذه محاولة تقريب وشرح تصويري لهذا الأمر. فهو يقول له: أي طلا ظبي وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تكفلي. وقع نوع من النزاع، انتبهوا الآن، سأتكلم الآن في قضية النقدية، في قضية النقدية، في أصول نقد الشعر. وقع نزاع في هذا البيت. أولا هم اتفقوا على جودة هذا البيت، والفرزدق قال: هذا أروع بيت في التشبيه وأجود بيت في التشبيه. هذا رأي الفرزدق الشاعر، خلاص. لكن وقع خلاف في هذا البيت، وهو فرع عن الخلاف في أجود التشبيه. هل أجود التشبيه ما يشبه أو ما يحدث فيه التشبيه بين أن يكون المشبه والمشبه به، يعني أطراف التشبيه، أن يقع فيه التشبيه بين أطراف قريبة في الجنس أو بعيدة في الجنس؟ قدامة بن جعفر يرى أن هذا البيت من أجود التشبيه. لماذا؟ لأنه شبه الأيطل بالأيطل، وشبه الساق بالساق، وشبه الإرخاء بالإرخاء، وشبه التقريب بالتقريب. التقريب نوع من الجري، والإرخاء نوع من الجري، واضح. وبالمناسبة التقريب والإرخاء ليس واضحين جدا في كتب في الشروح. الإرخاء والتقريب لا تستطيع أن تقف تماما على الصورة، ولكن هذه محاولة، ما فعلته محاولة، وإن شاء الله تعالى تكون صحيحة. نعم. فقدامة بن جعفر يقول في التشبيه: كلما شبهت شيئا بشيء من جنسه أو قريب من جنسه، كلما اقتربت منه حتى اتحدت في الجنس، كان ذلك أجود. عبد القاهر جرجاني يقول: لا، يقول الأمر ليس كذلك. يقول: كلما قربت بين شيئين متباعدين كان أجود، لأنك تقرب بين شيئين متباعدين وتظل تخلص ما ليس له مدخل في وجه الشبه، ما ليس له مدخل في الشبه، خلاص، حتى تصفو لك هذه المكتشفة، هذا الشيء الذي خلصته، هذا الشيء الذي خلصت إليه، الذي فزت به لتشبه به. فهذان مذهبان مختلفان. عبد القاهر جرجاني يقول في هذا البيت: له أي طلا ظبي وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي، قال: هذا بيت جيد، ولكن لا نعرف منه قوة الشاعر. نعرف قوة الشاعر، نعرف قوة امرئ القيس بتشبيهاته الأخرى التي قارب فيها بين المتباعدين. بالمناسبة تقريبا كل تشبيهات امرئ القيس بعيدة. حتى أن الدكتور أبا موسى يقول في هذا، يقول وإنني ظننت وصل الحال بكثرة حفاوة عبد القاهر جلجاني بالتشبيه البعيد وبكثرة كلامه في التشبيهات البعيدة وبكثرة التشبيهات البعيدة في شعر امرئ القيس، يقول حتى ظننت، معنى كلامه يعني، يقول حتى ظننت أنه استخلص هذا المذهب من كثرة قراءته في شعر امرئ القيس، لأن شعر القيس كل تشبيهاته قريب بعيدة. خلاص. طيب، فعبد القاهر يقول له أي طلاضبي وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب الطفولي، هذا تشبيه جيد وجمع بين أشياء كثيرة في موضع واحد، ولكنه لا نعرف منه، ليس يعني ليس هذا هو الذي نعرف منه قوة امرئ القيس، لأنه شبه الأيطل بالأيطل والساق بالساق والجري بالجري، يعني إرخاء بإرخاء وتقريب بتقريب، وقال وهذه أشياء قريبة، يعني الشيء هو نفس الشيء ولكن في كائن آخر وفي شيء آخر، فهذا قريب من الذهن وليس مثلا كتشبيهه الرجل الكبير المسن، أو تشبيهه الجبل بالرجل الكبير المسن حينما قال كأن أبانا في أفانين وضقه كبير أناس في بجاد مزملي، وككلامه حين قال في قصيدته الثانية كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي، جاء بتشبيهات بعيدة جدا. فيقولون هنا، فيقول عبد القاهر هنا لا، هذه تشبيهات قريبة جيدة نعم، والبيت جيد نعم، لكن لا نعرف منه قوة امرئ القيس. طيب، سؤال هنا، هل امرئ القيس هنا شبه الأيطل بالأيطل أصلا؟ هل شبه، انظروا، هل يعني استقلالا، هل أتى فقط بتشبيه الأيطل بالأيطل؟ هل أتى بتشبيه الساق بالساق؟ هل أتى بتشبيه الإرخاء بالإرخاء والتقريب بالتقريب؟ الواقع لا، امرؤ القيس لم يشبه أجزاء، امرؤ القيس شبه صورة كاملة في بيت كامل بصورة كاملة متعددة الجوانب، وهذا هو السر في روعة هذا البيت، أو أحد أسرار روعة هذا البيت. هل امرؤ القيس تخيل الأيطل؟ كنوا معي لحظة حتى نفهم الأمر، إياك أن تنظر في جزئيات مسائل البلاغة وتطبقها على جزئيات الشعر، انتبه أنك أصلا تفسر شعرا وأنت تفسر ما جرى في عقل الشاعر أولا. هل امرؤ القيس وقع في ذهنه الأيطل بالأيطل فقط؟ سؤال. هو يقول له أيطل ظبي وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي، أو تدفلي بضبط آخر. هل امرؤ القيس هنا فقط شبه الأيطل بالأيطل، خاصر الحصان بخاصر الظبي؟ هل شبه ساق الحصان بساق النعامة فقط وغيره هو الذي جمع هذه الأشياء؟ هل شبه الإرخاء بالإرخاء فقط؟ هل شبه التقريب بالتقريب فقط؟ لا. الرائع هنا أن كل هذه الأشياء مجتمعة هي في ذهنه صورة واحدة متصلة الأجزاء، هذا هو الخطير في هذا البيت فعلا، أو بعض الخطير في هذا البيت، أنه قال له أيطل ظبي وساق نعامة، انظر، له أيطل ظبي وساق، هو رأى هذا المشهد في لحظة واحدة أصلا، واختطف، انظر، اختطف أيطل الظبي واختطف ساق النعامة لحظة واحدة، وليس هذا فقط، اختطف كذلك في صورة واحدة، كل هذا في صورة واحدة، اختطف أيطل الظبي وساق النعامة وجري الثعلب وجري الذئب، كل هذا في خطفة واحدة، في تعبير واحد، في صورة واحدة، سردها في بيت واحد. وهذا البيت وقفت عنده مدة طويلة، مكثت مرة فترة طويلة أياما وشغلت به جدا، لأنني شغلت بهذه المسألة، التشبيه القريب والبعيد وما إلى ذلك، فشغلت بهذه المسألة جدا، فقلت هنا لا، أنا أريد أن أرى وحدة البيت، أن أرى تناغم وتناسق البيت. خلاص. طيب، امرؤ القيس هنا قال له: أي طلا ظبي وساق نعامة. سأجعلكم تشاركوني فيما وقفت عليه. ما الوجه الشبه أو ما القدر المشترك بين أيطل الظبي وساق النعامة الذي هو أيطل الفرس وساق الفرس؟ ما القدر المشترك بين هذه الأشياء الأربعة؟ أسألكم. لم حينما قال له أيطل ظبي وساق نعامة، ما الذي أخذه من أيطل الظبي وما الذي أخذه من ساق النعامة؟ ها، أنا أسألكم. الرشاقة والطول. طيب، الرشاقة قدر مشترك، الطول لا، يعني الطول هو قال في ساق النعامة أنها تكون قوية ونحيفة كالخشب، فأيضا لابد أن تكون نحيفة، وقالوا كذلك لابد أن تكون قصيرة بالنسبة إلى الفخذ. الفخذ يستحب في الفرس أن يكون طويلا، وهذه الساق تكون قصيرة بالنسبة إلى الفخذ، بالنسبة إلى الفخذ، الفخذ طويلة والساق أقصر، وهذا يكون أقوى لها في الجري، لأن الفخذ هو الذي يعتمد عليه في الجري. طيب، إذن ما الذي فعله امرؤ القيس هنا؟ ذكر الخفش ثم تجاوز شيئا وذكر الساق. السؤال: ما الذي تجاوزه امرؤ القيس؟ ما الشيء الذي تجاوزه حينما نزل من الأيطل إلى الساق؟ ما الذي تجاوزه؟ الفخذ. صحيح. حينما نظرت في كتب الخيل عند العرب، هناك كتب للخيل مصنفة، عدة كتب للخيل ربما نذكرها إن شاء الله تعالى، حينما نظرت في كتب الخيل وجدتهم يذكرون في صفة الخيل وفي جمال صفة الخيل أو في كرم الخيل وفي جودة الخيل أن يكون الخصر نحيفا، وأن تكون الساق نحيفة، وأن تكون الأفخاذ ممتلئة مكتنزة مستديرة. فحينما قال امرؤ القيس له أيطل ظبي وساق نعامة، كأنه تجاوز المنطقة التي تخالف هذين العضوين في الصفة التي ذكرها، كأن في مجاوزته هذه المنطقة يقر لك بأنها ممتلئة. أنت حينما تصف امرأة فاتنة تقول خصرها نحيف، ماذا أفهم أنا؟ حينما تصنع هذه الرسمة المعهودة بيديك، الموجة التي تصنعها بيديك التي تدل على نحافة الخصر، كيف تفعل؟ تأتي من اتساع ثم تضيق بين الكفين ثم توسع الكفين مرة أخرى، أليس كذلك؟ على رسمة زجاجة المياه الغازية يعني، خلاص؟ نفس الرسمة يعني، نفس الحدود. لكن حينما تقول إن خصرها نحيف، ماذا تقصد من ذلك؟ أن صدرها فيه اتساع وأردافها فيها اتساع. أنت فهمت هذا من مجرد أن قلت إن خصرها نحيف. وامرؤ القيس هنا ذكر مكانين، ذكر عضوين، الأيطل والساق، وذكر فيهما بالتشبيه يعني صفة النحافة، وتجاوز الفخذ، كأنه يشير لك بذلك إلى أن الفخذ ممتلئ. فالبيت في الحقيقة توصيف لجزء كامل من الفرس، له أيطل ظبي وساق نعامة إذن وأفخاذ ممتلئة، لكنه تجاوز ذلك واكتفى فيه بالإشارة. وشيء آخر، أن النصف الثاني من البيت حركة، والنصف الأول أعضاء، وهذه الحركة مبنية على الأعضاء، يعني هناك ربط ما بين نحافة الخصر ونحافة وقوة الساقين وامتلاء الفخذين، وبين إرخاء السرحان وتقريب الثعلب. واضح؟ له أيطل ظبي وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي. حاول أن تقرب الأمر كأنك تراه على شاشة كبيرة، الأمر فعلا خطير، ليس هينا. الرجل جرت في ذهنه صورة عالية جدا، استعمل فيها أجزاء التشبيه ليصور صورة كبيرة، ليصور صورة كبيرة. وهذا كنت قد كتبت فيه كلاما من قبل حول التشبيهات القريبة، لأن تشبيهات امرئ القيس، لأن تشبيهات عند امرئ القيس تشبيهات بعيدة، كلها تقريبا بعيدة، ويندر جدا أن تجد في شعره تشبيها قريبا. فلما وقفت على بعض التشبيهات القريبة منها هذه التشبيهات الجزئية، أردت أن أبحث عن الخصائص التي فيها التي جعلت هذا العبقري يأتي بتشبيهات قريبة، لماذا لم يأتي بتشبيهات بعيدة كعادته؟ فكان في معلقته هذا الموضع له أي طلاظب وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي، وقوله من قبل في بيضة الخدر: وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. شبه الجيد بالجيد، وهذا قريب، الرقبة بالرقبة، شبه شيئا من جنسه. وهذا على خلاف مذهب عبد القاهر، هو الجيد، هو الجيد على مذهب قدامة بن جعفر. أما عبد القاهر الجلجاني فيرى لا، أن الأجود أن يشبه بعيدا ببعيد. خلاص. فوقفت هنا، لماذا قال وجيد كجيد الريم؟ لماذا لم يشبه، لماذا لم يشغل البيت كله بتشبيه بعيد، يشبه رقبتها بكذا حينما كذا، حينما يصعد كذا وحينما ينزل ينزل كذا، كما فعل في جبل أبان: كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزمل. فبحثت هذين الموضعين، فوقفت على أن امرأ القيس لا يأتي بالتشبيه القريب، لا يأتي، وبفضل من الله سبحانه وتعالى هذا ما وقفت عليه، لم أقرأه في مكان أو لم أتعلمه في مكان، وإنما هو من إدامة النظر أو من ترديد النظر في شعر امرئ القيس أولا بمعرفة طبيعة شعره، ثم بتحليل هذه المواضع التي خالفت ظاهرة مذهبه أو خالفت الغالب من صوره التشبيهية. غالب صوره التشبيهية تشبيهات قريبة بعيدة، هذان التشبيهان قريبان، فوجدت أنه في الحقيقة يصور، وجدت أنه في الحقيقة يصور، ولا يستعمل التشبيه القريب إلا كجزء من صورة بعيدة، كجزء من صورة تفصيلية. يعني هو في الحقيقة شاعر مصور، ولذلك قلت لكم هذا من قبل لو تذكرون في أحد هذه المجالس، قلت لكم ماذا؟ قلت لكم يقولون إن امرأة القيس شاعر التشبيه. هذا نعم من حيث كون التشبيه أكثر أداة استعملها، ولكنه شاعر التصوير، وهناك وصف في شعره جيد جدا وليس بتشبيه، إنما هو تصوير. فوجدت أن المواضع النادرة القليلة التي أتى فيها امرؤ القيس بالتشبيه البعيد، التشبيه القريب، وضع هذا التشبيه كجزء من صورة أكبر، هذه الصورة هي التفصيلية البعيدة. ففي الحقيقة هو مصور لا مشبه. التشبيه كما قلت لكم من قبل ليس مذهبا، التشبيه وسيلة. التشبيه وسيلة، وهو يصور. وجاء لعلة ما، كما قلت لكم، لعلة ما، لسبب ما، جاء أكثر تصويره من التشبيه. فلننظر هنا. طبعا قلت لكم خلاص شرحناها: له أي طلاظبي وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي، هو اختار كل ذلك. ولذلك تلاحظون هنا أنه استعمل ماذا؟ استعمل تشبيها سريعا جدا، لم يقل له أيطل كأنه أيطل ظبي، وساق كأنها ساق نعامة، وإرخاء كأنه إلى آخره. لا، كأنه هذه التي تفيد التطويل والتنفيس وترداد وتعطي الفرصة والفراغ لترداد النظر، هو لم يردها. لا، هو ركب لك مخلوقا أسطوريا، هو قال هذا الحصان له أيطل ظبي، وكأنك أخذت أيطل الظبي ركبته في الحصان، وساق نعامة وكأنك أخذت هذه الساق ركبتها فيه، وإرخاء سرحان وتقريب كأنك أخذت هذه الصفة في الجري ركبتها عليه، جعلت كأن الذئب وكأن الثعلب يتقمصان هذا الحصان ويجري بهذا الجري، كأن جريه ليس جريه، إنه إرخاء الثعلب، إنه إرخاء السرحان وإنه تقريب الثعلب وليس جريه هو. فضغط جدا، لماذا؟ ليكمل لك الصورة الكبيرة. فهو في الحقيقة أراد تمام الصورة ولم يرد الأيطل بالأيطل فقط، هذا لا معنى له عند امرئ القيس. ولو أراد امرؤ القيس أن يركز على الأيطل فقط وعلى الساق فقط والإرخاء فقط والتقريب فقط لأتى بشكل آخر من التشبيه يذهلك، ولكنه أراد كل هذا مجموعا، ولذلك قرب لك من الداخل. على أني من جهة أخرى لا أسلم بأن تشبيه الإرخاء بالإرخاء تشبيه قريب، لأنه في الحقيقة حينما تحاول أن تتخيل هذا، في الحقيقة لا يشبه جنسا من جنس، لأن أقصى ما تقف عليه في صورة الذئب هو الذئب. أما أن تتأمل جريه لتطابقه بجري الحصان لتطابقه بجري الحصان هذا صعب وبعيد، وكذلك أن تلتقط الساق من النعامة وأنت تنظر إلى النعامة كمخلوق كامل، والأمر يكون أصعب ويكون أبعد في الذئب. وأن تنظر إلى الثعلب، ثعلب هذا الثعلب في الصحراء، هذا الكائن الصغير الذي يجري سريعا، فلا تأخذ منه إلا أن تنظر إليه، فلا تأخذ منه إلا جري إلا جريه إلا تقريبه لتطابقه على تقريب الحصان، هذا بعيد ليس قريبا في الحقيقة. فحتى داخليا لا أسلم لكل الأجزاء، قد أسلم بأن تشبيه الأيطل بالأيطل يعني الخصر بالخصر قريب، قد أسلم بهذا. أما الإرخاء بالإرخاء والتقريب بالتقريب لا أسلم الحقيقة، يعني لا أرفض لكن لازلت لا أسلم، أستبعد هذا. خلاص طيب. وجيد كجيد الريم ليس بفاحش، وجيد كجيد الريم ليس بفاحش، هل أنتم وجدتم أن امرأ القيس اقتصر على تشبيه الجيد بالجيد فقط؟ هل هو ما أراد تصويره؟ لا، أكمل البيت، ماذا قال؟ وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. إذن فكونوا انتبهوا، كون الجيد كجيد الريم هو جزء من الصورة، ما بقية الصورة؟ أنها إذا نصته لا يكون كذلك، يكون أقصر من عنق الجيد، ثم هو مزين بالحلي، هذه هي الصورة التي أتى بها. ولذلك هو يصف لا يشبه، وجعل التشبيه جزءا من الصورة التامة، فلا يمكنك هنا أن تحاكم امرأ القيس إلى قواعد التشبيه كأنه استعمل التشبيه في التصوير كاملا، هو استعمل التشبيه جزءا في التصوير، التصوير هو في البيت كله. وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. امرؤ القيس رأى الجيد الذي هو كجيد الريم ولكنه أقصر قليلا فهو جميل، ثم هو فيه عقد، فيه جواهر كأن على لباتها جمر مصطل، أضاء غدا جزلا وكف بأجذال، وهبت له ريح بمختلف الصوى، صبا وشمال في منازل قفال، في القصيدة الثانية اللامية الثانية. فانظر هنا، انظر هنا ماذا قال، هو أراد أن يصور هذه الهيئة كلها، فاستعمل التشبيه جزءا ولم يكتف بالتشبيه في تمام التصوير. إذا أردت أن تنظر في التصوير بعيد وقريب فانظر إلى ماذا؟ فانظر إلى الصورة التي استعمل فيها التشبيه تاما، وكل الصور التي استعمل فيها التشبيه في تمام التصوير، كل الصور، انتبه، كل الصور عند امرئ القيس التي استعمل فيها التشبيه في التشبيه فقط في تمام التصوير ترى تشبيهاته بعيدة، ترى التشبيهات عنده بعيدة. نعم، له أيطل ظبي وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفل. فلا تغفل عن أنه ذكر في الشطر الأول أعضاء وذكر في الشطر الثاني حركات، وبنى الحركات على الأعضاء، وهذه الحركات الأعضاء لها وظيفة في الحركات التي ذكرها في الشطر الثاني. نعم، كأن على الكتفين منه إذا انتحى مداك عروس أو سرايا، مداك عروس أو سرايا حنظلي. وضعت لكم صورة لفرس تعرض هكذا، يتبختر هكذا أو يجري ويلعب يقفز، وجاء بالعرض ووضعت عليكم وضعت لكم عليها هذا البيت، كأن على الكتفين منه إذا انتحى مذاك عروس أو سراية حنظلي. ها؟ كأن على الكتفين منه، الكتفين معروفان من أول هذا البروز الذي في آخر عنقه في قاعدة عنقه إلى أول الظهر، هذا هو الكتف، وينزل إلى أول الذراع، طبعا هذا من الناحيتين، هذا هو الكتف. خلاص، نعم هذا هو الكتف، كأن على الكتفين منه إذا انتحى، إذا انتحى يعني إذا تعرض، إذا جاء بالعرض، إذا انتحى إذا تعرض، إذا وقف أمامك بالعرض، إذا جاء أمامك بالعرض، كأن على الكتفين منه إذا انتحى مداك عروس أو سراية حنظلي. مداك عروس يعني الصخرة أو تلك أشبه بالرخامة يعني، أو بشريحة عريضة من الصخر أو بحجر يسحق عليه المسك، هذا نوع من الصخر يسحق عليه المسك. تفضل. نعم، صخرة يسحق عليها المسك، فهي من كثرة السحق عليها ناعمة، من كثرة السحق عليها ناعمة، كأن على الكتفين منه إذا انتحى مداك عروس أو سراية حنظلي. سراية الحنظل هي الحنظلة أو قشرة الحنظل إذا يبست، لأنها قبل ذلك تكون مغبرة، فإذا يبست صارت صفراء ناعمة، الحنظلة الجافة، الحنظلة الجافة تكون صفراء ناعمة، فتشبه هنا أيضا مداك العروس. ولكن لماذا قال مداك عروس؟ لماذا قال مداك عروس؟ ما قاله الدكتور محمد أبو موسى هنا أنه لأنه سحق عليها مسك العروس، فهو لا يعني حديث عهد بطيب، فهو طيب لامع جميل، قد يكون ذلك، وهذا الموضع أو هذا المعنى موضع تأمل، ما زال موضع تأمل. نعم، يقول مداك عروس أو سراية حنظلي، يعني قشرة الحنظل إذا اصفرت ويابست تكون تبرق صفراء، وتبرق سطحها كالرخام الأصفر حتى لو كانت خفيفة وتشخشخ هكذا، يعني فيها صوت البذور الجافة في الداخل، ها، ولكنها تكون مصقولة من الخارج، هذا هو المقصود. فهو يريد أن يقول إن هذا علامة على اكتناز عضلاته وشد جلده، جلده مشدود لامع جدا، حتى أنه كأن على الكتفين منه إذا انتحى مداك عروس، هذه الصخرة الناعمة التي صارت ناعمة كالمرآة، صارت مصقولة كالسيف، كصفحة السيف يعني، من كثرة ماذا؟ من كثرة ما يسحق عليها المسك. أو سراية حنظلي، هذه القشرة الحنظلة إذا صارت يابسة وصارت مصفرة فصارت مصقولة صفراء ناعمة. لكن في الحقيقة لا يمكنني هنا أن أتجاوز قضية مداك العروس أو سراية الحنظل. هذا الاختيار من امرئ القيس ماذا كان وراءه؟ انظر ماذا اختار، مداك عروس طيب وجميل ويدق، وانظر إلى كلمة عروس ويدق عليه، يسحق عليه ماذا؟ يسحق عليه المسك. ما المقابل؟ سراية حنظلي. هذا يذكركم بقوله من قبل في أول القصيدة، كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي. فالحنظل عنده رمز المرارة ومربوط بالدموع، فماذا قصد من هذا المعنى؟ كأن على الكتفين منه إذا، هل هناك إشارة إلى شيء ما؟ هل يشير إلى شيء ما؟ مداك عروس أو سراية حنظلي، يعني لا أدري، ربما، لكن هذا أيضا موضع تأمل، هذا أيضا موضع تأمل. كأن على الكتفين منه إذا انتحى مداك عروس أو سراية حنظلي، وبات عليه سرجه ولجامه، وبات بعيني قائما غير مرسلي. هذا البيت يستعد به إلى ماذا؟ هذا البيت يستعد به إلى وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي. وقد أغتدي يستعد به للاغتداء لأنه ذكر هنا البيات. بدأ هذا الكلام بأغتدي وختمه قبل أن يغتدي فعلا بماذا؟ وبات، لأن البيات قريب من الاغتداء، قريب من البكور الشديد حينما تكون الطير في وكناتها. وقد أغتدي والطير في وكناتها، واضح؟ قال وبات عليه سرجه ولجامه، يعني مستعد. وبات عليه سرجه ولجامه، وبات بعيني قائما غير مرسلي. انظر إلى قوله وبات بعيني. الدكتور أبو موسى يقول هنا هذا من باب واصنع الفلك بأعيننا، يعني برعايتنا وبإحاطتنا وبحفظ ما لك، ها، وبحفظ ما لك. نعم، فيقول هو بات هذا الحصان بات عليه سرجه ولجامه، يعني بات مستعدا في أي لحظة. يقول وبات بعيني، يعني برعايتي، تحت رعايتي، أضع له طعامه وشرابه وأتعهده وهو تحت عيني أعتني به. تلاحظ هذا شخص يعني يعتني بحصانه، يحبه، بات بعيني، بات بحفظي ورعايتي. وقد تقول هنا لا، بات بعيني يعني تحت عيني، أضعه تحت عيني، أنظر إليه، أجلس على صخرة بجواره وعيني عليه، أتأمله وأتلذذ بالنظر إليه. نعم، لماذا تستغرب؟ أليس هو القائل ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه متى ما ترق العين فيه تسهلي؟ فهو يستمتع، هذا قد يكون له رابط بقوله وبات بعيني، تحت عيني، أستمتع بحصاني، هذا الحصان الأسطوري الجميل الخيالي، أستمتع به. غير مرسلي، انظر لكلمة غير مرسلي، يعني لم أتركه يذهب بعيدا عني. وهذا قد يرجح أنه بات بعينه، يعني تحت عينه، تحت نظره، لأنه لو قال تحت رعايتي سيبعد قليلا شيئا ما قوله غير مرسلي، يعني بات تحت رعايته، تحت رعايتي، أعلفه، أضع له علفه وطعامه، وأضع له شرابه، وأبعد عنه الأذى وكذا وكذا، وليس بمرسل، ليس متروكا بعيد، ليس بعيدا عن عين، ليس بعيدا عن رعايتي. ولكن عندي شعور هنا أن الأولى وأن الأليق والأعلق والأنسب بقوله غير مرسلي هو أنه بات بعيني، تحت عيني، تحت نظري، أنظر إليه، وليس لمرسل بعيد، فلا يكون من باب قوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا. واضح، والله تعالى أعلم. وبهذا نحن لم ننتهي طبعا من الفصل الكلام على فصل الفرس، ولكن سنبدأ في قسم جديد أو في موجة جديدة من هذا القسم، من هذه الموجة نفسها، وهي موجة الحركة والصيد. لأن البيت القادم يقول فيه فعن لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في الملاء المذيل، فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي، فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي، فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي، وبات طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل، ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه متى ما ترق العين فيه تسهلي، كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجلي، وأنت إذا استدبرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعذلي. وهذا هو ما نعيش معه ونتذوقه ونشعره، ونعيش مع الشاعر فيه، نعيش شعوره إن شاء الله تعالى في مجلسنا من الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.